بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ شرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المؤمنين باب مسح الخفين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب مسح الخفين. المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر صفة الوضوء الكاملة والمجزئة أتبع ذلك بذكر باب في مسح الخفين، وسبب مناسبة ذكر هذا الباب بعد الباب الذي قبله أن مسح الخفين بدل عن غسل الرجلين، فناسب ذكر البدل بعد ذكر المبدل عنه. وهذا الباب يعنون له الفقهاء بكونه باب مسح الخفين، والحقيقة أنه حديث عن مسح الحوائل جميعا، فيذكرون المسح على الخفين وما في حكم الخفين من الجوارب وغيرها، ويذكرون كذلك فيه المسح على العمامة وعلى الخمار أي خمار المرأة، ويذكرون فيه كذلك المسح على الجبائر. فأغلب الحديث عن المسح عن الحوائل إنما يكون في موضعه في هذا الباب. وسبب ذكرهم الخفين إما لكون الخفين هو الأشهر والأكثر فيكون من باب ذكر ما يتعلق به أغلب الأحكام، أو لأن مسمى الخفين جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن المرأة يمسح على خفيه يوما وليلة إن كان مقيما وثلاثة أيام إن كان مسافرا، وكذلك لكون المسح على الخفين من الشعائر الظاهرة التي أكد عليها كثير من أهل العلم، ولأن المخالفة فيها وإن كانت مخالفة في مسألة فروعية إلا أن المخالفة فيها غير معتبرة، وأصبحت شعارا لغير المنتسبين للسنة العاملين بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا فقد أجمع العلماء على مشروعية المسح على الخفين في الجملة. وقول المصنف رحمه الله تعالى مسح الخفين، نبدأ أولا فيما يتعلق بكلمة المسح. ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن إمرار الماء على الخف له ثلاث درجات، إما أن يكون مسحا، وإما أن يكون نضحا، وإما أن يكون غسلا، وقد يزيد درجة الرابعة وهو ما يسمى بالدلك، وهو الغسل مع إمرار اليد ونحوها. هذه الدرجات الأربع بها يكون غسل ومسح أعضاء الوضوء. نمر على هذه الأربع على سبيل الترتيب تواليا من الأدنى إلى الأعلى. فأما المسح فهو إمرار اليد ونحوها كخرقة، بشرط أن تكون اليد أو الخرقة مبلولة على العضو أو المحل المراد مسحه، فهذا يسمى مسحا. وأعلى منه ما يسمى بالنضح، وهو غمر المحل بالماء من غير انفصال للماء. ثم أعلى منه الغسل، وهو وصول الماء إلى العضو وانفصاله عنه، فمن شرط الغسل أن ينفصل الماء عن المحل بخلاف الغمر وهو النضح. والأمر الرابع وهو الدلك، وهو الغسل مع إمرار اليد أو مع العقص وهو الفرك للثوب ونحوه. فالمسح يكون للخفين وللجبائر ونحوها ومسح الرأس، والنضح يكون لنجاسة المذي على إحدى الروايتين، ولنجازة بول الصبي وقيئه إذا لم يكن قد أكل الطعام. وأما الغسل فهو غسل النجاسات كلها وغسل أعضاء الوضوء غير الرأس فإنه يمسح، وأما الدلك فإنه مستحب في الوضوء ولازم للنجاسة التي تكون على الثوب إن لم تزل إلا به. هذه الأحكام الأربعة المتعلقة بأنواع إمرار الماء على المحل. وقول المؤلف الخفين جمع خف، والخف هو لباس معروف، ولكن الذي يهمنا في الخف هو هل الخف في اللغة هو الخف المذكور في كتب الفقه أم لا. طريقة أغلب الفقهاء أن الخف المذكور في كتب الفقه هو الخف اللغوي مع زيادة قيود، فليس كل خف يصدق عليه هذا الاسم في اللغة فإنه يأخذ الحكم في الفقه، ولذلك يذكرون شروطا للخف، منها أن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يكون ثابتا بنفسه، وأن يكون غير شفاف بأن يكون ساترا للون البشرة ولغير ذلك من القيود، فإن من أهل العلم من يشترط أن يكون من جلد ونحو ذلك، ولكن الأقرب الشروط التي سيردها المصنف هي التي يكتفى بها. ومن أهل العلم وهو الشيخ تقي الدين يقول كل ما سمي في اللغة خفا فإنه يجوز المسح عليه. إذن الفرق بين الروايتين إنما هو مناطه في مسمى الخف، فمن قال إن مسمى الخف أو اللباس للرجل ما دام يصدق عليه أنه لباس رجل فإنه يجوز المسح عليه، ومن زاد قيودا استدل لهذه القيود بعمومات أو بمعان تدل عليه كما سيأتينا في محله إن شاء الله. أنا قصدي من هذا أن نعرف أن سبب الخلاف إنما هو في مسمى الخف الذي ورد جواز المسح عليه. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله يجوز يوما وليلة ولمسافر. قول المصنف رحمه الله تعالى يجوز، هذه تدلنا على مسألة حكم المسح على الخفين، والعلماء علماء الأصول أعني وتطبيق علماء الفقه يطلقون كلمة الجواز على معنيين: المعنى الأول ما كان قسيما للأقسام الخمسة التكليفية، الوجوب والتحريم والندب والكراهة والجواز، فإذا قلت إنه جائز فإنه بمعنى المباح، فتكون قد نفيت الإباحة أو الكراهة أو التحريم أو الوجوب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للجواز الذي يطلق في كتب الفقه الجواز باعتبار كونه قسيما للأقسام الثلاثة، فيكون إما محرم أو واجب أو جائز، فيدخل في كلمة قولهم جائز الإباحة والندب والكراهة. إذن فاستخدام الفقهاء لكلمة الجواز تارة يستخدمونه أحد الأنواع الخمسة وتارة يستخدمونه أحد الأنواع الثلاثة. هنا قولهم إنه يجوز بمعنى أنه أحد الأنواع الثلاثة، فإنه لم يتطرق في هذه الجملة إلى هل هو الأفضل أم ليس هو الأفضل. والمشهور عند الفقهاء أن المسح أفضل على الخف بشرط واحد، وهو ألا يتعمد خلاف حاله. فالمسح أفضل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعيته ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم له ما لم يتعمد خلاف حاله. كيف يتعمد خلاف حاله؟ قالوا ألا يكون قد لبس حائلا على قدمه فيتعمد لبس الحائل ليمسح عليه، فنقول هو جائز، لكن الأفضل أن يغسل الرجل لأن حاله حاله عند إرادة الوضوء إنما كانت وهو من غير حائل على قدمه، وهو كشف الرجل. وهكذا هذا قاعدة الفقهاء رحمه الله تعالى في المسألة، وهو الأقرب. وقوله يوما وليلة، المراد باليوم والليلة 24 ساعة، فغالب الأحكام المتعلقة باليوم والليلة وليس جميع الأحكام هي مقدرة بالساعات، فسيأتينا إن شاء الله في درس الغد أن أقل الحيض يوم وليلة وهو 24 ساعة، والمسح على الخف يوما وليلة هو كذلك مقدر ب24 ساعة. والتقدير بالساعات في اليوم هذا موجود منذ أن خلق الله السماوات والأرض، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يوم الجمعة 12 ساعة، ومعنى ذلك أن يوم الجمعة مع ليلتها 24 ساعة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن اليوم والليلة 24 ساعة. إذن فالتقدير ب24 ساعة ليس حادثا، وإنما هو من حين أن خلق الله السماوات والأرض، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل عليه. إذن هذا ما يتعلق بمعنى اليوم والليلة. وبناء على ذلك فلو كان الليل يطول عن هذه المدة 24 ساعة كحال الدول الإسكندنافية وشمال الكرة الأرضية أو جنوبها، فإننا نقول يحسبون اليوم والليلة ب24 ساعة. التقدير باليوم والليلة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منها ما في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه وحديث غيره رضي الله عن الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم يوما وليلة. وسيأتينا بعد قليل ما يتعلق بابتداء المدة، متى نبدأ احتساب المدة ومتى تنتهي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. نعم، قول المصنف ولمسافر يدلنا على أن غير المسافر هو الذي يمسح يوما وليلة، وقوله ثلاثة أي ثلاثة أيام بلياليهن، فيكون المجموع 72 ساعة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ولمسافر، المراد بالسفر هنا السفر الشرعي المبيح للرخص، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن السفر إذا كان غير مبيح للرخص، بأن كان السفر سفر معصية، فإنه لا يترخص له بالمسح على الخفين، ولا يترخص له بقصر الصلاة، ولا بغيرها من الأمور المتعلقة بالرخص، لأن القاعدة المشهورة عند الفقهاء أن المحرم لا يبيح الترخص، وبعضهم يطلق القاعدة فيقول المحرم لا يبيح، سواء كان من باب الوسائل أو من باب الرخص. وهذا لحديث أيضا علي رضي الله عنه وحديث غيره في تقدير بذلك. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من حدث بعد لبس. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: من حدث بعد لبس. هذا هو الذي نعرف به ابتداء المدة، وذلك أن من لبس حائلا على قدمه خفا ونحوه فإن له ثلاثة حالات: إما أن يكون قبل ابتداء المدة، أو أثناء المدة، أو بعد انتهاء المدة. فما يتعلق بما قبل ابتداء المدة فإنه يمسح من غير تحديد، يمسح يوما وربما زاد عن ذلك إلى يومين إن كان ممن لا ينام فيمسح، وإن زاد عن المدد فلا تعلق له بالمدد. وخلعه الخف لا ينقض وضوءه كذلك، لأنه لم تبتدأ في حقه المدة ولم يتعلق به أي حكم، فيمسح على خفه ما شاء، وكل مسح يمسح عليه إنما هو مسح مندوب. دائما قبل ابتداء المدة كل مسح على الخف أثناء الوضوء إنما هو وضوء مندوب، والمسح عليه إنما هو من باب الندب. أما في أثناء المدة أي بعد ابتدائها وقبل انتهائها فهذا الذي تتعلق به الأحكام، وأما إذا انتهت المدة فإنه يتعلق به حكما. الحكم الأول أنه لا يجوز له المسح على الخف بعد ذلك، وهذا الحكم متفق عليه في الجملة. وأقول متفق عليه في الجملة لأنه جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أباح للبريد أن يمسح على الخف أكثر من المدة، أكثر من ثلاثة أيام بلياليهن، وحمل ذلك على الحاجة. ولذلك المتقرر عند أصحاب أحمد في الرواية الثانية وهو الأقرب أن من كانت عنده حاجة فيجوز له أن يمسح على الخف إن كان مقيما أكثر من يوم وليلة، وإن كان مسافرا أكثر من ثلاثة أيام بلياليهن، لأن عمر رضي الله عنه أذن أن يمسح صاحب البريد على خفه ما دام على البريد ولا ينزل لأجل الاستعجال في إيصال البريد. ومثال الحاجة في وقتنا هذا أن بعض كبار السن قد لا يستطيع غسل قدمه وإنما يستطيع مسحها، ويشق عليه نزع الخف الذي على قدمه لكونه إما في مكان لا خادم له أو هو لا يغيره، وخاصة في فترة الشتاء ونحو ذلك. فنقول إن كانت عليه مشقة كبيرة في أجل ذلك فهذه حاجة، وهذه الحاجة تبيح له المسح على الخف وإن زاد عن ثلاثة أيام. وهذا مبني على ما جاء عن عمر وهو الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، وأنه يجوز زيادة عن ثلاثة أيام لحاجة وفاقا للإمام مالك رحمه الله تعالى، فإن مالكا يجيز ذلك. هذا ما يتعلق بالحكم الأول وهو الحكم المتعلق بانتهاء المدة، فإنه إذا انتهت المدة لا يجوز المسح على الخفين. الحكم الثاني وهو أنه إذا انتهت المدة فإنه ينتقض الوضوء، وهذه المسألة فيها وجهان: المشهور المذهب ما ذكرت لك، فإنه إذا انتهت المدة انتقض الوضوء وهو الأولى والأحوط بالمسلم وهو قول جماهير أهل العلم، وإنما أذكر الخلاف لأن هذه من رؤوس المسائل المشهورة. والرواية الثانية والقول الثاني مذهب أحمد أن انتهاء المدة لا ينقض الوضوء، لأن ظاهر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة، فإنما عند انتهاء الغاية يكون المفهوم مفهوم الأمر المتعلق به المباح وهو المسح، فلا يمسح بعد انتهاء يوم وليلة. قالوا ولم يتطرق الحديث لانتقاض الوضوء، وإنما الحديث مفهوم الغاية فيه أنه لا يمسح وهو الأمر الأول، ولم يذكر إنه ينتقض الوضوء بانتهاء المدة. ولكن لا شك أن الأحوط أنه بعد انقضاء المدة يلزم خلع الخف، ويلزمه كذلك أن يعيد وضوءه من باب الاحتياط، من باب الاحتياط في المسألة. هذه الحالة الثالثة. إذن عرفنا المسألة الأولى معنا، وهي قضية ما يتعلق بالأحكام قبل ابتداء المدة، وما يتعلق بالأحكام أثناءها، وما يتعلق بالأحكام بعدها. نبدأ أولا في مسألة متى تبدأ المدة. متى تبدأ المدة؟ قول المصنف رحمه الله تعالى من حدث. هذا يدلنا على أن ابتداء المدة ليست من اللبس، وإنما من أول حدث بعد اللبس. من حين يلبس لا تبتدئ المدة، بل من حين أول حدث يحدث منه. والمراد بالحدث أي نواقض الوضوء. فإذا خرجت ريح أو ذهب إلى الغائط أو نام أو مس قبلا أو دبرا، فإنه من حين ينتقض الوضوء فإنه تبتدئ المدة. وهذا هو الذي عليه المحققون من المتأخرين. وعبرت بذلك لما؟ لأن بعضا من المتأخرين يزيد قيدا فيقول إن ابتداء المدة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، فزاد كلمة المسح. وقد ذكر بعض المحشين وهو ابن فيروز في حاشيته أن الفرق بين من ذكر هذا القيد ومن لم يذكره يزيد في بعض الصور لا في جميعها، وإلا أغلب الناس تكون المدة متقاربة، لأن غالب الناس إذا انتقض وضوءه فإنه يعني يمسح بعده، بمعنى أنه يتوضأ ويمسح على خفه بعده. ولكن في صور قليلة حال الجمع بين الصلاتين وحال النوم وهكذا قد تزيد المدة فرائض أكثر من غيره. وعلى العموم فالأحوط وهو ظاهر الحديث أن ابتداء المدة إنما يكون من الحدث لا من أول مسح بعد الحدث. وبناء على ذلك فمن نام أول الليل في الساعة التاسعة واستيقظ آخر الليل عند طلوع الفجر لنقول الساعة الرابعة، فإن ابتداء المدة في حقه يبدأ من الساعة التاسعة وهو أول الحدث وهو ابتداء النوم، فيمسح إلى الغد من الساعة التاسعة فتنتهي في حقه بعد 24 ساعة. تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله على طاهر. نعم، شرع المصنف في ذكر الشروط المتعلقة بالخف، وهذه الشروط بعضها مجمع عليه وبعضها فيها نزاع بين أهل العلم. وأول شرط أورده المصنف هو أن يكون الحائل أو الخف طاهرا، لأن النجس إما نجاسة العين أو نجاسة حكمية فإنه يمنع من الصلاة فيه ولا يصح المسح عليه، لأنه لا يصح الانتفاع به إذا كان نجس العين. مباح. نعم، قوله مباح، المباح يشمل أمرين، المحرم بأصل الشرع والمحرم باعتبار الاستحقاق. فإن الله عز وجل قد يحرم على العبد أشياء ليست نجسة، مثل لبس الحرير للرجل، فلو أن رجلا لبس خفا من حرير فنقول لا يصح له المسح عليه لأنه محرم لبسه. بل إن الصلاة أحيانا أو على قول بعض أهل العلم بالثوب الحرير تكون باطلة، لأنها صلاة في أمر محرم، وهذه مسألة خلافية مشهورة جدا. فالمقصود أن المباح أولا إما أن يكون محرما في أصل الشرع، وإما أن يكون محرما باعتبار استحقاقه للعبد. فمن غصب خفا أو سرقه أو نحو ذلك ثم لبسه فلا يصح له أن يمسح عليه. وهذا مبني على القاعدة المشهورة التي أشرت لها بالأمس أن النهي يقتضي الفساد. وقاعدة فقهائنا رحمهم الله تعالى على التحقيق أن كل نهي يقتضي الفساد ما لم تدل قرينة على عدم اقتضاء النهي للفساد، سواء كانت النهي متجها للركن أو للشرط أو لصفة من صفات الفعل. ما لم يكن النهي عن أمر منفك عن الفعل. وهنا المسح ليس أمرا منفكا وإنما هو عن صفة، فيدل ذلك على بطلان الوضوء على الخف المسروق أو المغصوب أو نحو ذلك. قال رحمه الله: ساتر للمفروض. نعم، قوله ساتر للمفروض، المراد بالمفروض أي محل الفرض، ومحل الفرض هو القدم مع الكعبين، لأن قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقوله أرجلكم إلى الكعبين إلى هنا بمعنى مع، فالكعبان يجب وصلهما، يجب وصلهما، فيجب سترهما كذلك بالخف. إذن فقوله للمفروض أي محل الفرض، وعرفنا مقداره. والدليل على اشتراط ستر المحل المفروض أنهم يقولون إن المحل إذا كان بعضه مكشوفا وبعضه مستورا فإن المسح يكون للمستور والمكشوف يجب غسله، ولا يصح ذلك لأنه يقتضي الجمع بين بين غسل ومسح، ولا يجتمع الأمران في محل واحد، إما مسح للخف أو غسل لبعض الرجل، وأما غسل بعضها ومسح الخف فهذا لا يصح. فهذا قولهم، وهم باب المعاني والتعليل. ومن المسائل المشهورة جدا، إن أذنت لي وأنا ذكرت في بداية هذا الدرس أني سأذكر الخلاف النازل فقط، ومن المسائل المشهورة وهي مسألة أن الخف المرقع أو المشقق يجوز مسح عليه، وهذا قول بعض أهل العلم، وهو الرواية الثانية عن أحمد، وقد نقلت عن الإمام أحمد وعن كثير من أصحابه. وهذه الرواية دليلها أن الصحابة رضوان الله عليهم إنما كانوا فقراء، وكان كثير من خفافهم وما يلبسونه من حوائل على أرجلهم كانت مرقعة ومشققة، ولذلك الغزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة ذات الرقاع، كانوا يجعلون على أقدامهم رقاعا وليست خفافا من شدة فقرهم وحاجتهم، لأن الأرض كانت صلبة من الحجارة. المقصود أن ستر الفرض، عرفنا الأمر الأول وهو أنه يجب أن تكون ساترة بمعنى مغطية للجميع، وأن هناك خلافا في هذه المسألة، ومن خالف في ذلك فإنه قيده بقيدين مهمين. القيد الأول أن لا يخرج الخف عن اسمه فيبقى خفا، فيبقى اسمه خفا، فإن خرج عن هذا الاسم فإنه لا يصح المسح عليه، لأنهم يقولون نعود للمسمى اللغوي، فما دام يسمى خفا أو لباسا ملبوسا على الرجل اعتاد الناس على لبسه بأي اسم فإننا نقول يجوز المسح عليه، وإن حسر عن محل الفرض أو كان مشققا فخرج بعد محل الفرض. القيد الثاني عندهم، وهذا مهم يجب أن ننتبه له لأن ليس قولهم هذا مطلقا وإنما هو مقيد بالقيدين، القيد الثاني أنه لا بد أن يكون الذي خرج ليس كثيرا، فإن كان كثيرا عرفا فإنه لا يصح المسح عليه، هكذا ذكروا، إذا كان كثيرا عرفا. والكثير العرفي يختلف باختلاف الناس، باختلاف أحوالهم من الفقر وغيره، يختلف باختلاف حال الشخص في حينما يكون قد وجد خفا سليما أو لم يجده، وهكذا. نعم شيخ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: يثبت بنفسه. نعم، قول المصنف يثبت بنفسه، هذه أراد بها المصنف، وهو القيد الرابع للخف الممسوح عليه، أراد بها أن يخرج اللباس الذي لا يثبت بنفسه. مثل ماذا؟ مثل لو أن رجلا جعل على رجله خرقة على هيئة غطاء، فالشخص إذا نام يغطي قدميه، فلو غطى قدميه هل يجوز له المسح عليهما؟ نقول لا يصح، لأنهما لا يثبتان بأنفسهما، ولذلك فإن ما يثبت بنفسه هو الذي يصدق عليه أنه يمكن المشي به عادة، فما يمكن المشي به عادة هو الذي يثبت بنفسه، بمعنى أنه لباس يجري يلبسه الناس عادة. لأن من الفقهاء، وقد وجدت هذا عند بعض الشافعية ولم يذكره أصحاب أحمد، من يقول إن معنى أنه يمكن المشي به عادة معناها أنه لا يتشقق عند المشي، وهذا غير صحيح، فإنه لم يذكر هذا القيد أحد من أصحاب أحمد، وإنما مرادهم أنه يمشى به عادة، بمعنى أنه ليس مثل صندوق يجعل على الرجل أو مثل لحاف يجعل على الرجل، وإنما هو لباس اعتاد الناس على المشي به ولو كان لفائف، ولو كان لفائف عند بعضهم. طيب، قوله يثبت بنفسه أي أنه ثابت بنفسه، أو يثبت بنعل، فإن من الخفاف ما جرت العادة أن لا يثبت إلا بنعل، وقد ذكروا هذا القيد أن ما ثبت بنعل يكون كذلك. قال رحمه الله: من خف وجورب سفيق ونحوهما. نعم، قال أنه لا يلزم أن يكون خفا أي من جلد، فقوله من خف، الخف الأصل أنه يكون من جلد، وجورب صفيق أيضا يصح المسح على الجورب، وقد ورد فيه حديث المغيرة عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين. قال ونحوهما أي ونحوهما من الألبسة التي يعني يجعلها الناس، مثل الأحذية الكبيرة التي يلبسها الناس، كانت أحذية سميت أحذية أو جزمة أو سميها ما شئت من الأسماء. وأما النعل فإن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على النعل من أحاديث المشكلة، وقد ذكر ابن القيم في شرحه على تهذيب السنن، فإن سنن أبي داود هذبها المنذري، ثم إن ابن القيم هذب تهذيب المنذري ثم شرح تهذيبه هو. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى توجيهات كثيرة تبلغ هي ما ذكره ابن القيم وما ذكره غيره، نحو من 12 توجيها للحديث الذي جاء في حديث علي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعل. والذي حمله الفقهاء في المشهور أن النعل الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان تحته خف ساتر لمحل الفرض، وذلك يقولون يثبت بنفسه أو يثبت بنعل. ومن أهل العلم من يقول يجوز المسح على الخف على النعل بشرط أن يشق نزعه، بشرط أن يكون شاق النزع وأن يكون ساترا لكثير من محل الفرض. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعلى عمامة لرجل محنك أو ذات ذؤابة. أحسنت. ومن الأشياء الحوائل التي يجوز المسح عليها وهو المسح على العمامة، وهذه العمامة يجوز المسح عليها، وقد وردت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها غير واحد، وممن جمعها الشيخ يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة 909 في كتاب له أظن أن اسمه وابل الغمامة في أحكام العمامة، جمع في أوله الأحاديث المتعلقة في الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة، وهذا من المفردات والأحاديث فيه كثيرة تدل على قوة ما ثبت في ذلك. العمامة التي يمسح عليها لها شروط وليس لها شرط واحد. أول هذه الشروط أن تكون العمامة لرجل، وبناء عليه فإن العمامة إذا لبستها المرأة لا يجوز لها أن تمسح عليها. وهناك بعض البلدان تلبس المرأة عمائم، موجودة عند بعض البلدان وخاصة في الشام، فإنهم تلبس المرأة عمامة على رأسها، فيقولون لا يجوز المسح عليها، لأن الأصل أن العمامة لم يكن يلبسها إلا الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسح على العمامة على خلاف الأصل. والقاعدة عندنا المكررة دائما معنا أن ما كان على خلاف الأصل فإننا نقف على مورد النص ولا نزيد عليه، ولا نزيد على مورد النص. هذا ما يتعلق بالشرط الأول هو أن تكون العمامة لرجل. من الأشياء التي أشرت إليها قبل قليل وهو أن دائما قيود العمامة لابد أن تكون العمامة كما كانت عمامة العرب، لأن عمائم العرب تختلف عن عمائم غيرهم من العمائم المختلفة، ولذلك الشروط التي سيأتي بعد قليل هي متعلقة بهذا المناط. قوله محنكة أو ذات ذؤابة، المحنكة بمعنى أن الشخص إذا لبس عمامة جعل طرفا منها تحت حنكه، فيجعل طرفا منها تحت حنكه فيجعلها هكذا محنكة، فيربطها بعد ذلك من الطرف الآخر من العمامة، هذه تسمى عمامة محنكة. والنوع الثاني أن تكون ذات ذؤابة، وقد جاء أن عبد الرحمن بن عوف عممه النبي صلى الله عليه وسلم وأرخى عمامته شبرا خلفه أي خلف رأسه. هاتان النوعان من العمائم هي التي كان يلبسها العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه نهى عن العمامة الصماء بألفاظ مختلفة في صفتها واسمها، وبناء عليه فلما كان منهيا عنها ولو نهي كراهة فإنه يدل على أن المكروه لا يترخص له. ألم نقل قبل إن المنهي عنه محرما أو مكروه لا يترخص له، فكذلك هنا فقالوا لا يترخص بالمسح على العمامة وإن كانت مكروهة، لأن الصماء يكره لبسها، يكره لبس الصماء. ما هي العمامة الصماء؟ العمام الصماء هو أن يلف العمامة على رأسه من غير أن يلقي ذؤابة أو يجعل تحت حنكه منها شيء، وهذه ليست من لبسة العرب وذلك كرهت، وقد تكون تلف وقد تكون جاهزة، فإنها قد تلف تجلس أياما وتلبس على هيئة القبعة ونحوها، فهذه يقولون إنها لا يمسح عليها على مشهور المذهب. ومن باب التنبيه فقط للإشارة للخلاف نظرا لكثرة العمائم في يعني بعض البلدان، العمائم الصماء. الرواية الثانية مذهب أحمد أنه يجوز المسح على العمامة الصماء بشرط أن يكون قد جرى عرف بلبسها، أما إذا لم يجر عرف بلبسها فإنه لا يمسح عليها، لكن لو جرى عرف بلبسها فإنه حينئذ يجوز لبسها من غير كراهة، لأن الحاج العام هو عدم مخالفة الناس في اللبس ترفع الكراهة، فحينئذ يجوز المسح عليها. وهذه الرواية الثانية انتصر لها أيضا الشيخ تقي الدين. لكن يهمنا هنا مسألة، وهو أن من شرط العمامة التي يمسح عليها أن تكون ساترة للرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، مثل بعض جوانب الرأس ومثل الأذنين، فالغالب أنها لا تستر بالعمامة، وكذلك أسفل قفا الرأس فإنه لا يستر بالعمامة. هذا ما يتعلق بالعمامة. هنا بس مسألة، هل هذه الغترة التي نلبسها تأخذ حكم العمامة؟ نقول لا، لا تأخذ حكم العمامة، فلا يمسح عليها، لأنها نوع لبس يلبسه العرب على رؤوسهم، هذه الغترة، ووجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبله مثل هذه اللبسة، وإن كان الهيئة واللون قد يختلف، لكنها ليست عمامة، لأن لا يصدق عليها اسم العمامة، فحينئذ لا يمسح عليها ولا على الطاقية ولا على غيرها، وإنما العمامة التي يعم بها الرأس بأن يلف لفائف متعددة على الرأس، فلا بد من أخذ دلالة اللغة والاستعمال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخمر نساء مدارة تحت حلقهن. نعم، خمر النساء يجوز المسح عليها، وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يدل عليه، ومن شرطها أن يكون للنساء، لأن الخمر إنما هي للنساء، ومن شرط هذه الخمار أن يكون مدارا تحت العنق، وهذه مثل أن تلبس قط الخمار سميحنا مثلا شيلة أو نحوها، وتجعله تحت رأسها كحيئة الحمامة، إما أن تغطي كامل عنقها فيصل الخمار إلى بعض الوجه، أو أسفله، كل ذلك في معنى واحد ولا إشكال فيه. الذي لا يجوز المسح عليه الخمار إذا لم يكن تحت الحنك أو تحت الحلق. مثل ماذا؟ هناك خمار نراها عند بعض الزوار لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن بعض النساء تجعل خمارها خلف رأسها ولا تجعله دائرا تحت حنكها وتحت حلقها، وترون هذا كثيرا في ساحات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخمار لا يشرع المسح عليه، فما تمسح عليه المرأة رأسها، وإنما تمسح ما كان مدارا تحت حلقها. هذا المدار تحت الحلق أحيانا قد يكون باللف، وقد يكون مخيطا، بمعنى أن الخمار مخيط على قدر الوجه، إذا كان مخيطا فيجوز المسح عليه كذلك، لكن من شرطه أن يكون ساترا لمحل الفرض، وهو أن يغطي الشعر كله من منابت الشعر كما مر معنا إلى كامل الوجه، وهذا لا شك فيه، لا نقول إلا ما جرت العادة بكشفه، لأن الشعر والرأس لا يجوز كشفه في أمام الرجال الأجانب. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: في حدث أصغر. نعم، قوله في حدث أصغر بمعنى أنه لا يجوز المسح على الخف ولا على العمامة ولا على الخمار إذا كان من حدث أكبر، لأنه يجب تعميم الجسد بالماء، وإنما المسح في الحدث الأصغر فقط دون الأكبر. قال رحمه الله: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو. نعم، في أكبر. أحسنت. إلى حلها. حلها، أحسنت. قوله وجبيرة، الجبيرة هي الغطاء الذي يكون على أي عضو من أعضاء البدن. هذا الغطاء قد يكون من جبص، وبدأت به لأن الآن في لهجتنا الدارجة لا نطلق الجبيرة إلا على ما كان من جبص، وليس كذلك، بل قد يكون من جبص، وقد يكون من شال الذي هو الشاش، وقد يكون من لصق هذا البوليستر، هذا البلاستيك الذي يوضع، وقد يكون من غير ذلك من الأمور، فكل هذه الأمور تكون جبائر. الجبيرة من شرطها أن تكون قد وضعت لحاجة، الحاجة إما أن يكون جرحا أو كسرا أو رضا أو ألما في رأسه بأن يكون صداعا ونحو ذلك من الأمور الكثيرة جدا، هذه كلها تسمى حاجة. إذا من شرط الجبيرة أن تكون لحاجة. الشرط الثاني لجواز المسح على الجبيرة أنه لا بد أن تكون الجبيرة قد وضعت على طهارة، وسيأتي هذا الشرط بعد قليل لأن فيه خلافا نازلا سأذكره في محله. الشرط الثالث أنه لا بد أن تكون الجبيرة طاهرة مثل ما سبق معنا، لا بد أن تكون طاهرة. وبناء على ذلك فإن الجبيرة إذا وضعت لحاجة جاز المسح عليها، لكن الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الحائل على الرجل وهو تعميم المحل، فإن الجبيرة تعمم بالمسح علوها وسفلها ظاهرها وباطنها، بينما الخف يمسح ظاهره دون باطنه، ويتضح ذلك فيما إذا كانت الجبيرة على القدم. بعض الناس تنكسر رجله أو يوجد عليها جرح فيلفها بجبيرة، فنقول إن لففتها بجبيرة وجب أن تمسح الظاهر والباطن وهو أسفل الخف واليمين والشمال، فتمسح جميع الجبيرة لأنها وضعت لأجل الجرح والحاجة، بخلاف الخف فإنه لبس لرخصة مطلقة لحاجة أو لغير حاجة. هذا من الفروق المهمة بين الجبيرة وبين الخف. من الفروق كذلك أن الجبيرة ليست مقدرة بمدة بخلاف الخف فإنه مقدر بيوم وليلة، وهكذا من الفروق التي تظهر من كلام أهل العلم في هذا الباب وفي غيره. وقول المصنف رحمه الله تعالى لم تتجاوز قدر الحاجة، أي يجوز المسح على الجبيرة إذا لم تتجاوز قدر الحاجة، وبذلك يتبين لنا منطوق ومفهوم. المنطوق أنه إذا وضعت لحاجة جاز المسح عليها، وهذا الشرط الذي ذكرناه قبل قليل، وأنه إذا وضعت لغير حاجة فإنه لا يجوز المسح عليها بل يجب نزع الجبيرة. وكثير من الناس يلف على يده خرقة لأي سبب لكن ليس لحاجة، فنقول يجب عليك نزع هذه الخرقة عند الوضوء لأنها ليست لحاجة. طيب المسألة الثانية، إذا عرفنا الحاجة وعدمها وأن الحاجة ليست محددة بشيء معين، الأمر الثاني وهو قضية إذا جاوز قدر الحاجة، فنقول إن مجاوزة قدر الحاجة صورته أن تكون الجبيرة على المحل المحتاج إليه والمحل المحتاج إليه لثبوتها. إذن الحاجة حاجة الحاجة للجبيرة والحاجة لثبوت الجبيرة. يظهر ذلك بمثال كلنا نعرفه وهو لصق الجروح. لصق الجروح هذا الذي يغطي الجرح وثلث الذي في الوسط والطرفان وهما ثلث الجبيرة ليس لحاجة وإنما لمصلحة ثبوت الجبيرة، فنقول إن هذا حاجة، إما حاجة التداوي أو حاجة ثبوت الجبيرة، فكلها لأجل الحاجة. إن تجاوز قدر الحاجة الذي قدرناها قبل قليل وبيناها فلها حالتان، إما أن يمكن نزعها أي نزع ما زاد عن قدر الحاجة بأن كانت اللفائف كثيرة والجرح صغير فيجب نزع ما زاد عن الحاجة والمسح على ما ستر لحاجة فقط، وإما أن يكون لا يمكن نزع ما زاد عن الحاجة لأن فيه ضررا، فهذا يقولون يجوز المسح على الجبيرة التي وضعت لحاجة وما زاد عنها ولم يمكن نزعها لوجود الضرر، ولكن يجمع مع المسح التيمم. هذا على المشهور. والرواية الثانية يقولون لا يجمع بين المسح والتيمم، بل كل ما قلنا إنه يجمع بينهما يكتفى بأحدهما إذا أجزأ وهو المسح. طيب إذن هذا القيد المهم فصلته بعض التفصيل، وهو قول المصنف لم تتجاوز قدر الحاجة، وقول المصنف ولو في أكبر أي ولو في حدث أكبر فإنه يجوز المسح على الجبيرة ولو في حدث أكبر. من الصور المشهورة الآن المسح على الجبائر في الحدث الأكبر لصق الذي يجعل لألم الظهر، واللصقة التي تجعلها المرأة لأجل منع الحمل، فهناك لصقات تباع في الصيدليات هرمونية لأجل منع الحمل، فهذه يمسح عليها في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر لأنها لحاجة، نعم ليست ضرورة وإنما هي حاجة، فكل ما أجيز التداوي به فإنه يكون حاجة، لأن التداوي كله ليس ضرورة وإنما هو حاجة كما قرره الشيخ تقي الدين وغيره. قوله إلى حلها، حلها أي إلى حل الجبيرة، فليست منتهية أو مقدرة بمدة معينة. تفضل شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. نعم، قوله إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، هذا هو الشرط الثاني ذكرته في بداية حديثي، وهو أن من شرط المسح على الجبيرة أن تكون قد وضعت، والشخص الذي وضعت الجبيرة على جسده على كمال الطهارة، بمعنى أنه ليس متلبسا بحدث أصغر ولا بحدث أكبر. وأخذوا ذلك قياسا على الخف، بمعنى أن الأمرين مسح، والمسح اشترط فيه على في الخف أن يكون على كمال طهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، في حديث المغيرة. فكذلك يقاس عليه الخف، وكذلك يقاس عليه الخف. إذن فقول المصنف إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يعود للخف وللعمامة وللخمار وللجبيرة. فأما الخف والعمامة والخمار فالحديث صريح جدا وواضح أنه لا بد أن يكون لابسا لها على كمال الطهارة. وأما الحالة الرابعة وهو الجبيرة فهذا فيه قولان لأهل العلم، والمشهور عند المتأخرين أنه لا بد أن يكون على كمال طهارة، والرواية الثانية والتي عليها الفتوى أنه لا يلزم ذلك، بل يجوز المسح على الجبيرة وإن كانت قد وضعت والمرء متصف بحدث أو متلبس بحدث أصغر أو حدث أكبر، لأن الجبائر عادة توضع من غير اختيار المرء عند الجرح. ولكن الأفضل والأولى إذا كان وضع الجبيرة باختيار المرء أن يتوضأ ثم يضع الجبيرة، إما أن يكون لصقا أو نحوه، خروجا من الخلاف واحتياطا لعبادته، وهذا هو الأولى والأتم. إذن فقول المصنف إذا لبس ذلك، ذلك يعود للأمور الأربعة ويجب أن ننتبه له، والنزاع إنما هو في الرابع الأخير هو الذي فيه الخلاف. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. نعم، هذه المسألة هي مسألة مسح في سفر ثم أقام أو عكس، بمعنى أنه مسح مسافرا ثم مسح مقيما ثم سافر. هذه متعلقة بمسألة المدد إذا كانت مختلفة باعتبار الصفات، وتلبس المرء بصفتين في حال واحدة أو في وقت واحد، يعني في أول وقت كان بصفة وفي آخره بصفة أخرى، فبأي المدتين يعمل؟ هذه المسألة تطبيقاتها كثيرة هنا وعندنا في قصر الصلاة وعندنا في الصوم وفي غيرها من الأمور. القاعدة عند فقهائنا أن العبرة ليست بالابتداء ولا بالانتهاء في العبادات، وإنما العبرة بالأحوط من الوقتين. هذه تطبيقاتها كثيرة، منها هنا سأشرحها بعد قليل، ومنها في حال القصر الصلاة، فإن من وجبت عليه الصلاة مسافرا ثم أقام أو وجبت مقيما ثم سافر فإنه يصلي صلاة مقيم. ومثله أيضا من في السفر، وإن كان السفر طبعا له استثناء معين، لكن يقول إن من أفطر مسافرا ثم أقام لزمه الإمساك، لزمه الإمساك وإن كان قد أفطر، وهذه لها لكن لها ملابسة معينة، وهكذا لها تطبيقات كثيرة. هنا يقول المصنف إن من مسح في سفر، يعني ابتدأ المدة في السفر، بمعنى أنه أحدث في سفره، فقول المصنف من مسح أي ابتدأ المدة المعتبرة، فالعبرة بابتداء المدة، وابتداء المدة الحدث، هل كان في الحضر أم كان في السفر، وما قبل الحدث لا عبرة به لأنه ليس داخلا في المدة. وإذاك لو عبر المصنف فقال ومن ابتدأ مسحه في سفر لكان أدق حقيقة. قوله ومن مسح في سفر ثم أقام، أي ثم أقام قبل انقضاء مدته، أو عكس بأن أحدث في البلد ثم سافر بعد ذلك، فإنه يمسح مسح مقيم، بمعنى أنه يمسح يوما وليلة 24 ساعة فحسب دون ما عداه. نعم تفضل. أو شك، أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. نعم، قال أو شك في ابتدائه، يعني لا يعلم هل ابتدأ مسافرا أو ابتدأ مقيما، بمعنى أنه مثلا كان قد لبس الخف في بلده ثم سافر، ولما ذهب في سفره ابتدأ الخط متجها إلى مكة مثلا، شك هل أحدث في المدينة أم بعد خروجه من عامر المدينة، هل أحدث في حال إقامته أو أحدث حال سفره، فهذا معنى الشك، أي الشك في ابتداء المدة. فمسح مقيم فإنه يمسح مقيم لأن هذا هو الأصل وهو الإقامة، الأصل هو الإقامة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. نعم، هذه المسألة التي ذكرتها قبل قليل وهي قضية الحدث. ذكرت لك قبل قليل أن العبرة بالحدث، لكن هنا ذكر المصنف خلاف ذلك، وهذا مبني على المسألة التي ذكرتها قبل: هل العبرة بالحدث أم بالمسح؟ هل العبرة بالحدث أم العبرة بالمسح؟ وهذه من المسائل التي بنيت على أن العبرة بالمسح، على أن العبرة بالمسح. ومن أهل العلم من قال الضبط أن نجعلها بالحدث مطلقا، فتجعل ابتداء المدة بالحدث مطلقا ولو لم يمسح، كما ذكر ذلك ابن فيروز. ومنهم من قال إن من قدره بابتداء المسح هذا يدل على أن ابتداء المدة يكون بالمسح. ومنهم من قال إن ابتداء المدة دائما بالحدث إلا في هذه الصورة. فهذه ثلاث توجيهات في المسألة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه. نعم، كل هذه استثناء من الشروط المتقدمة في شروط الخف. القلانس تكون على الرأس، واللفائف تكون على الرأس وعلى الرجل، وما يسقط من القدم مع المشي، أو ما يرى منه بعضه. ما يرى منه بعضه هذا الذي ليس بساتر، ومر معنا أن ما ليس بساتر أمران: إما لخروج بعض الفرض محل الفرض، أو لكونه ليس ساترا في اللون، فإن الشفاف ليس بساتر، فإن ما يشف لا يستر. وقد نقل أظن ابن جرير الطبري أن من شرط الساتر للعورة أن يكون ساترا للون، فما دام ليس ساترا للون فلا يكون ساترا للعورة. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. نعم، هذه مسألة مشهورة وهو مسألة الحكم الخفان الفوقاني والتحتاني. إذا لبس المرء خفين فوقاني وتحتاني، التحتاني المباشر للبشرة والفوقاني الذي فوقه، فيقول إن لبس خفا على خف، أي خفين أو شرابا وجزمة نفس المعنى، قبل الحدث أي قبل ابتداء المدة، فالحكم للفوقاني في كل شيء إلا في شيء واحد وهو الستر محل الفرض، فإن الحكم لمجموعهما. فلو كان الخف التحتاني مشققا والفوقاني ليس ساتر لمحل الفرض كالجزمة تكون تحت أكرمكم الله تحت محل تحت الكعب، فمجموع الأمرين يكون ساتر الفرض. فهنا ننظر لمجموع الأمرين لا لأحدهما على سبيل الانفراد، فقط استثنى هذه الصورة وهو الستر. قول المصنف الحكم الفوقاني، ما معنى الحكم الفوقاني؟ يعني أنه يمسح على الفوقاني، وإذا خلع الفوقاني فكأنه خلع الخفين فانقطعت المدة، وهكذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويمسح أكثر العمامة. نعم، قوله يمسح أكثر العمامة لأن مسح جميعها وجميع طياتها فيها مشقة، لكن يمسح أكثرها لأنه يجب مسح جميع الرأس، فيمسح أكثر العمامة بما يقدر عليه بيده وظاهر. وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون نعم. أسفله وعقبه. نعم، السنة أن يمسح ظاهر الخف كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلى. والمراد بظاهر الخف ما ذكره المصنف من أصابعه إلى ساقه، يعني من أطراف أصابع العلو إلى ابتداء الساق، لأن الساق ليس الداخلة وإنما قد يشرع في أول الساق من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فقط. يعني فقوله إلى ساقه، الساق لا تمسح إلا ما يكون من باب إكمال الواجب. ويجب عندهم استيعاب هذا المحل وهو الظاهر، يجب استيعابه، فيجب أن يمسحه كاملا، لا أن يخط مثلا بإصبع أو بإصبعين، بل لابد أن يمسحه جميعا. قال: دون أسفله، أي أسفل الخف هو الباطن الذي يمشى عليه، وعقبه الذي يكون من جهة الظهر، فإنه لا يمسح لقول علي رضي الله عنه المتقدم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلى جميع الجبيرة. نعم، قوله وعلى جميع الجبيرة أي الجبيرة التي تكون على محل الفرض، فلو كانت الجبيرة قد جاوزت محل الفرض فإنه لا يمسح على الجبيرة المجاوزة التي تكون مثلا على العضد أو إذا كانت على بعض الساق، وإنما يمسح على محل الجبيرة الساتر لمحل الفرض. سن الله إليكم. قال عن دليل مسح الجبيرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: قتلوه قتلهم الله، إنما يكفي أن يشد على جرحه ثم يمسح عليه. وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم، إلا أن أهل العلم احتجوا به كأحمد وغيره. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن هناك فرقا بين الاحتجاج وبين التصحيح، فرق بين الاحتجاج وبين التصحيح، فقد يحتج بالحديث مع الحكم بضعفه. ومر معنا أمس أن أحمد قال إن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف ولكن العمل عليه، ومثله قال أحمد في أحد بعض أحاديث النبيذ وهكذا. والفرق بين الاحتجاج وبين التصحيح أن الحديث وإن أعل بعلة تكون مضعفة، إلا أن الاحتجاج به لما يكون قد عضده مما قوى معناه. لو أن الحكم دل عليه قول صحابي وحديث، أو دل عليه قياس وحديث، فقد قال أحمد الحديث أحب إلي من القياس، الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، بمعنى أني أقول إن الدليل على حكم هذه المسألة هو الحديث الضعيف أحب من أن أقول إن الدليل على المسألة هو القياس. ومراد أحمد إذا اتفق القياس مع الحديث الضعيف معا على الدلالة. وهذا يدلنا على العناية بالأثر، فإن العناية بالأثر مهمة في الاستدلال بمثل هذه الأحاديث، هي طريقة السلف، وما من أحد من أهل العلم إلا وله هذا النظر المعروف. وكبار الأئمة سفيان استدل بهذا النوع، والليث بن سعد، ناهيك عن الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. نعم، قوله ومتى ظهر بعض محل الفرض، مراد ذلك في الحوائل جميعا، وهو الخف والعمامة والخمار والجبيرة. فإذا ظهر بعض محل الفرض وكان الظهور كثيرا، ومعنى قولنا كثيرا إما أن يكون زمانا أو أن يكون محلا مقدارا، فإن ظهر من محل الفرض شيء كثير ولو زمنا قليلا فإنه يجب عليه بعد ذلك أن يستأنف الطهارة. أو خرج شيء قليل من محل الفرض زمنا طويلا فكذلك. وأما إن خرج شيء قليل لزمن قليل فإنه يعفى عنه. مثل بعض الناس عندما يكون لابسا لخف فيحك قدمه، أو تدخل حشرة في خفه فيريد أن يخرجها فيظهر بعض محل الفرض زمنا قليلا فهذا يعفى عنه. إذن الذي يعفى عنه هو يسير القدر في يسير الزمان. وأما إن اجتمع أحد أو كان أحد الزمان أو القدر كثيرا أو كلاهما طويل فإنه حينئذ لا يصح المسح، فإنه عفوا يجب عليه استئناف الطهارة، يعني انتقض وضوءه. معنى استئناف الطهارة يعني انتقض وضوءه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. نعم، قوله باب نواقض الوضوء ناسب هنا أن يذكر المصنف بعد الصفة أن يذكر النواقض، وذلك الفقهاء رحمه الله تعالى يعبرون بالنواقض، وإن كان بعضهم يعبر بالموجب موجبات الوضوء، لكن أغلبهم يعبر بالنواقض، لأنهم يقولون إن المرأة توضأ فعرف صفتها، ثم يذكرون بعد الصفة الناقض أي الذي يكون مفسدا لهذا الوضوء، الذي يكون مفسدا لهذا الوضوء. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يقولون إن المرأة إنما يجب عليه الوضوء إذا بلغ، وإذا بلغ المرء فإنه يغتسل إن كان محتلما، وهذا الغسل يرفع الحدثين الأصغر والأكبر، فحينئذ لا يحدث منه ناقض للوضوء إلا بعد وجود رفع الحدث وهو بالغسل. وهذا معنى تعبيرهم هنا بالنواقض، بينما في الغسل يقولون بالموجبات، وإن كان من أهل العلم من يعبر هنا أيضا بالموجبات. نعم، والنواقض ثمانية. أولها قال رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل. نعم، قوله ينقض ما خرج من سبيل، عبر المصنف بسبيل نكرة ليشمل السبيل القبل والدبر، ويشمل ذلك مخرج البول ومخرج الولد، فكل هذه كل ما يخرج منها يكون ناقضا، وهذا الخروج لابد أن يكون خارجا إلى الظاهر. وعبرنا بالخروج بالظاهر لأن هناك عند أهل العلم ما يسمونه ما في حكم الظاهر، وهو في ما يتعلق بمخرج الولد المرأة، فإن ذكروا حدا الفقهاء رحمه الله تعالى يقول إنه في حكم الظاهر إذا وصلت إليه النجاسة، إذا وصل إليه مثلا الرطوبات وغيره فإنه يكون ناقضا. وتعبير المصنف بأنه ينقض ما خرج، ما خرج اسم موصول بمعنى الذي، فيشمل الذي خرج سواء كان طاهرا أو نجسا، فإن مما يخرج من السبيل ما هو طاهر مثل الولد ومثل ماء الرجل وماء المرأة وهي الرطوبات فإنها طاهرة، ولكنها على المشهور المذهب تكون ناقضة للوضوء، فالخارج ناقض وإن كان طاهرا، فلا تلازم بين الخروج من السبيلين وبين أن يكون نجسا، فالنقض يكون بكل خارج وليس كل خارج يكون نجسا. إذن هذا ما يتعلق بالنقض الأول، دليله قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. قال رحمه الله وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. نعم، هذا هو الناقض الثاني وهو الخارج من بقية البدن. الخارج من بقية البدن أي من غير المخرجين الذي ذكرتها قبل قليل، فيشمل ذلك القسطرة إذا أخرجت بلين ونحوه إن كانت بولا، أو جرحا في المثانة إذا جرحت المثانة ثم خرج منها بول. قال إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط. والكثير النجس أحد أمرين، إما الدم وما في حكم الدم كالصديد، وإما أن يكون قيئا. فالخارج النجس غير البول والغائط إما الدم وإما القيء فقط دون ما عداهما، وما عدا ذلك مما يخرج من جسم الآدمي فهو طاهر مثل اللعاب ومثل الدم ومثل العرق، فهذه ليست ناقضة. طيب انظر معي هنا، هذا الخارج نجس، عفوا ناقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ يدلنا على أن القيء علة الوضوء، لأن قول الصحابي قاء ثم رتب على رتب الحكم على فعل بالفاء يدل على أن هذا الفعل هو علة وسبب هذا الفعل، فحينئذ نقول أو سبب هذا الحكم، فحينئذ نقول إن القيء هو سبب الوضوء. وهذا الحديث حديث ثوبان وغيره يعني قوي في الاستدلال بذلك. إذن هذا ما يتعلق بقضية الخارج من البدن من حيث نجاسة القيء، القيء من حيث أنه يجب به الوضوء. وأما الدم فلا شك أن الدم نجس، وقد انعقد الإجماع على نجاسة الدم، وممن حكى الإجماع الإمام أحمد وابن حزم وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم أن الدم نجس، وقد ألحق العلماء خروج الدم بالقيء لأنهما نجسان، فإذا خرج قيء كثير أو دم كثير فإنه في هذه الحالة ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء لأجل ذلك. إذن نجاسة الدم بإجماع، نقض الوضوء بخروج الدم هذا الذي فيه خلاف. نبهت لهذا لما، لأن كثيرا من الإخوان وطلبة العلم قد يخلط بين المسألتين فيظن أن الخلاف في مسألة نقض الوضوء بالدم هو الخلاف في نجاسة الدم، لا يختلف. وما نقل في الفروع وغيره أن أحمد قال إن الدم ليس بنجس هذا غير صحيح، وإنما هو خطأ من النسخ، والمسألة قولا واحدا أنها نجسة أي الدماء. طيب عندنا هنا مسائل فيما يتعلق بالخارج من بقية البدن. العلماء أولا يقولون الخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا ولو نقطة، إذا خرج من غير مخرجه المعتاد، والخارج من مخرج المعتاد لا شك أنه ينقض ولو كان قليلا. وإن كان الخارج دما أو قيئا فلا ينقض إلا أن يكون كثيرا. ما ضابط الكثير؟ قالوا أما ضابط الكثير في القيء فهو ما كان ملء الفم فأكثر، لأن المرجع في ضبط الكثير إنما هو اللغة، وذلك أن اللغة تفرق بين القيء وبين القلس أو القلس، فيجعلون القلس ما كان دون ذلك أي ما دون ملء الفم فلا ينقض الوضوء، وما كان أكثر منه وهو الذي يكون ملء الفم فإنه يكون ناقضا للوضوء. فهذا الحد بين الكثرة والقلة المرجع فيه للغة. وأما الدم فإن المرجع في الكثرة والقلة إلى العرف، لقول ابن عباس رضي الله عنهما الكثير ما فحش في نفسك، ولذلك يرجع فيه لكل امرئ بحسبه، فالشخص الذي يخرج منه دم كثير دائم الرعاف الكثير في حقه قد يكون مختلفا عن الذي يخرج منه الدم لأول مرة، فالثاني الكثير في حقه لأنه يرى ذلك في نفسه أكثر أقل من ما يخرج من الأول باعتبار الكثرة، وهكذا فكل امرئ بحسبه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. بقي عندنا مسألة هنا، أن هذا التقدير يقولون لا عبرة فيه بالمتساهل بالدماء، ولا عبرة فيه كذلك بالموسوس، فالموسوس يرى القليل كثيرا والمتساهل يرى الكثير قليلا، وإن العبرة بأواسط الناس، والتقدير بين أواسط الناس مغتفر ومعفو عنه. طبعا فقط باب الإشارة للخلاف تنبيها للمسألة. الرواية الثانية مذهب أحمد أن الدم لا ينقض ولكنه نجس، هو لا ينقض ولكنه نجس. والذين قالوا بذلك قالوا لأن، طبعا القيء فيه حديث لكن يتكلمون عن الدم، قالوا لأن إلحاقه بالقيء فيه فرق فينقض بإثبات الفارق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقولون إن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا في جراحاتهم، فقد كانت جراحاتهم تثعب ويصلون، فأجاب الفقهاء عن هذا الدليل الثاني بأن هذا مستثنى، لأن من صور الاستثناء الحدث الدائم، وسيأتينا أن من حدثه دائم يعفى عن حدثه إذا كان دائما، إما استطلاق ريح أو بول سلس بول أو خروج دم دائم فإنه يعفى، فيكون هذا الدليل خارج عن محل النزاع. وذلك الأحوط أن من خرج منه دم كثير بحجامة أو برعاث كثير أو عملية جراحية أنه يعيد وضوءه، لأن ذلك يكون ناقضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. نعم، هذا هو الأمر الثالث من ذهاب العقل، وهو النواقض، وهو زوال العقل. عبر المصنف بالزوال لأن زوال العقل يشمل صورا، يشمل ما كان مغلوبا وما كان مسلوبا وما كان مستورا، وكل أولئك الثلاثة يسمى زائل العقل. نبدأ بالأول وهو المغلوب، فيقولون إن المغلوب على عقله هو المغمى عليه، والثاني المسلوب وهو المجنون ومن في حكمه، والثالث المستور وهو النائم، فالأحوال ثلاثة، وكل هذه الأحوال الثلاثة تسمى زوال العقل. وذلك يقول زوال العقل بسلبه وستره وأن يغلب عليه، هذه زوال العقل الثلاث، هذا ما يتعلق في مسألة زوال العقل فيشمل الثلاث. وقد انعقد الإجماع على أن زوال العقل ناقض الوضوء، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، وقول الله عز وجل قبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فقول الله عز وجل إذا قمتم تحتمل معاني، والقرآن حمال أوجه كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، فمن المعاني أي إذا قمتم من النوم، فهذه إيماء يدل عليه الحديث ذكرته قبل قليل، ويلحق به جميع أنواع زوال العقل الثلاثة التي أجمع العلماء على نقض الوضوء بها. قوله إلا يسير نوم، يعفى من زوال العقل يسير النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأخر عن أصحابه فتخفق رؤوسهم ولا يؤمرون بإعادة وضوئهم، فدل ذلك على أن يسير النوم معفو عنه. المسألة المهمة هي ما ذكره المصنف بعد ذلك من قوله من قاعد وقائم، هذه بيان صفة يسير النوم، فقال إن القاعد والقائم إذا ناما فإنهما لا ينتقض وضوءهما، وأما من كان مضطجعا أو مستندا على ظهره، يعني ساندا ظهره إلى جدار ونحوه، فإنه في هذه الحالة ينتقض وضوءه ولو نام ثواني قليلة، لأن الأول إذا تمكن من نومه فإنه سيسقط، وأما الثاني فإنه إن تمكن إذا كان مضطجعا أو على جنبه أو مستندا فإنه لن يسقط حين ذاك. إذا عرفت هذا التعليل، وهذا التعليل مهم، لأنهم قالوا إنه إذا تمكن سقط فدل على أنه غير متمكن، إذا عرفت ذلك تعرف أن بعض هيئات القعود تكون ناقضة للوضوء وإن كانت قعودا. مثال ذلك ما يفعله بعض الطلبة إذا كان متعبا في النوم، حينما يجلس متربعا كهيئتك، ثم يجعل يديه على وجهه، ويجعل منكبيه على رجليه، ويجلس بهذه الهيئة، فستجده يتمكن من النوم تمكنا شديدا ولا يقع، لأنه وازى نفسه وهو قاعد. فإن نظرنا إلى ظاهر عبارة الفقهاء فلا ينتقض وضوءه، مع أنه ربما يجلس ساعة أو أكثر أحيانا، ولكن إذا نظرت لتعليلهم فإنه ينتقض، لأنه لا يسقط، لأنه بهذه الجلسة التي ذكرت لكم قبل قليل وازن نفسه فلا يسقط وإن تمكن منه النوم، لأن مسك رأسه بطريقة معينة فإنه لا يسقط أبدا. وحينئذ نقول بالنظر لتعليلهم فهذا ينتقض وضوءه وإن كان. وقد رأيت بعضهم يشخر في نومه، بل يحلم في نومه وهو جالس هذه الجلسة أمامي. فذلك بعض الجلسات العبرة بالتعليل أقوى من الصفة الظاهرة التي يريدها الفقهاء، وهذا مبني على ما ذكرته في أول الدرس أن المناط قد يكون مقدما على ظاهر العبارة. وإذاك تجد في ألفاظ الفقهاء عندما يقولون وظاهر كلامهم كذا، ظاهر كلامهم يعني العبارة حيث لم يوجد فيها قيد، فهذا هو ظاهر الكلام، بينما المناط والقاعدة هي التي يبنى عليها، قد تكون أقوى لمن يعني استطاع أن يتمكن من فهمها وتطبيقها. نعم. طبعا فقط باب الإشارة أيضا، وأن لا أريد أنني قلت لن أذكر خلافا إلا رؤوس المسائل. الرواية الثانية في المذهب أن النوم اليسير ضابطه فقد الشعور، فما دام قد أحس بمن هو بجانبه وأدركهم وعرفهم فإنه لا ينتقض وضوءه. والحقيقة أن هذا صعب، بعض الناس لا يحس بنفسه، ولذلك فقول الفقهاء أدق في هذه المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. نعم. يقول المصنف الناقض الرابع هو مس ذكر متصل. قوله مس ذكر أي القبل سواء من نفسه أو من غيره، وقوله متصل أي غير منفصل، مثل يعني مثل منفصل مثل ماذا؟ مثل الختان، عندما يقطع الختان مثلا فهذا جزء من الذكر، فهذه مس هذه قطعة الجلد فإنها لا تكون ناقضة لأنها منفصلة. قال أو قبول، قبول أي قبول المرأة، أي قبول المرأة، ويشمل ذلك مخرج البول ومخرج الولد، بظهر كفه أو بطنه. لماذا قال بظهر كفه أو بطنه؟ لأن من أهل العلم من قال إن الناقض إنما يكون بالبطن فقط، وبين المصنف أن الناقض إنما يكون بالبطن أو بالظهر، وكذلك أيضا بالحرف وهو الجالب، لأن الحديث جاء مطلقا من مس ذكره فليتوضأ، فقوله من مس فيشمل كل يد وهو مطلقة، بيده يشمل كل يد، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه إلا أن يدل دليل على التخصيص أو التقييد، وحيث لم يوجد هذا الدليل فإننا نقف عند الإطلاق. ولكن ما المراد باليد؟ المراد باليد إما من أطراف الأصابع إلى منتهى الرسغ وهو الكف، أو هي مع الذراع، أو هي مع الذراع مع العضد. هنا نقول المراد بها الكف فقط دون الذراع، لأن أقل ما تصدق عليه اليد هي الكف مطلقة، بطنها وظاهرها وحرفها، فنقول إنه ينقض ما كان بالكف دون ما مسه بذراعه. قال ولمسهما أي لمس القبول والذكر، هذا معنى لمسهما، ولمسهما أي ولمس القبول والذكر من خنثى مشكل، يعني إذا كان الخنثى مشكل له آلتان فإذا لمسهما معا فقد انتقض وضوءه، وأما إذا لمس أحدهما دون الآخر فإنه في هذه الحالة لا ينتقض لأنه مشكوك فيه. هذا كلامهم. طبعا خنثى المشكل الآن أصبح قليلا، فمن وجد فيه هذا الشيء فإن الأطباء مباشرة يعملون له عملية تسمى تصحيح الجنس، تصحيح الجنس، وهذه كثيرة جدا فيما تكون فيه عيوب خلقية، وتصحيح الجنس هذا جائز شرعا وليس فيه أي إشكال. نعم. قال ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبوله لشهوة فيهما. قوله ولمس ذكر ذكره أي لمس الذكر ذكر الخنثى، الضمير هنا يعود للخنثى، أو أنثى قبوله أي قبول الخنثى لشهوة فيهما. هذه مسألة فرضية سأذكر أصلها هو المهم ولن أشرحها لأنها مسألة فرضية. أصل هذه المسألة أن الفقهاء يقولون إن من مس عورة غيره فإنه ينتقض وضوءه، وهذا واضح. وأما إذا مس غير العورة من سائر البشرة من غير حائل فإنه لا ينتقض الوضوء إلا أن يكون بشهوة، كما سيأتي: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فلامستم هنا تشمل المس باليد إذا كان بشهوة، سيأتي دليله بعد قليل. فهنا قال المصنف إنه إذا مس ما ليس متيقنا أنه ناقض الوضوء فإنه إذا كان بشهوة فإنه يكون داخلا في الناقض الذي بعده. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر، لا مس شعر وسن وظفر وأمرا ولا مع حائل. طيب خلنا نبدأ به. قال: ومس امرأة بشهوة أو تمسه بها. ومسه امرأة بشهوة يعني أن كل من مس امرأة بشهوة أو تمسه المرأة هي بالشهوة، والضمير هنا يعود للذكر، أي أن المرأة تمس الذكر فإنه ينتقض الوضوء للآية: أو لامستم النساء. ولا يمكننا أن نحمل الآية على الجماع فقط لأنها قرأت لامستم ولمستم، فتفريق القراءتين يدل على أنها معنيان مختلفان وليس معنى واحدا، فدل على أن لمس المرأة يكون ناقضا لكن بشرط الشهوة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويغمز عائشة بيده لتبتعد عن قبلته، وهذا اللمس محمول على عدم الشهوة، فحينئذ نقول إن مس المرأة بغير شهوة لا يكون ناقضا. وما جاء أيضا عند أبي داود من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويخرج ويصلي ولا يتوضأ، هذا محمول أيضا على ذلك، وأنها لذلك قالت: كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. إذن فالمس هو ناقض في ذاته، ليس لكونه مظنة، لأن عندنا المظنة مسألة أخرى. نعم نحن نقول التعليل بالمظنة، لكن هو في الحقيقة العلة هي الصفة اللمس، لأن تعليل بالمظنة أمر آخر يختلف عن الحكم بالمظنة، وذلك أنه إذا وجد وصف أناط به الشارع وهو المس فنقول وإن كانت المظنة موجودة، لكن إذا وجد الوصف وجدت المظنة أو لم توجد فإنه حينئذ يتعلق بها الحكم. هذا معنى قوله: ومس امرأة بشهوة أو تمسه بها، طبعا بدون حائل المقصود. قال: ومس حلقة دبور. الحقيقة أن هذه الجملة متعلقة بالناقض الرابع وهو مس الذكر، وإنما أخره المصنف تبعا للأصل المختصر منه وهو المقنع، والأنسب أنه يقدمها فيذكرها هناك، ولكن المصنف نظرا لأنه اختصر كتابا فقد تأثر به في ترتيب المسائل كذلك. نعم. ومس حلقة الدبر نكون ناقضا بخلاف مس صفحة اللية فإنها لا تنقض. قال: لا مس شعر وسن وظفر. هذا يعود للناقض الخامس وهو مس امرأة بشهوة، فإن من مس شعرها المنفصل وسنها الذي هو في معنى المنفصل والظفر كذلك فإنه لا ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء ولا مع حائل، أي ولو وجد حائل فلا بد من قيدين: القيد الأول أن يكون المس بدون حائل، والقيد الثاني أن يكون المس للبشرة دون المنفصل كالشعر والسن والظفر ونحوه. طبعا والقيد الثالث المهم وهو العلة، وهو أنه لا بد أن يكون بشهوة. نعم. ولا ملموس. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. نعم. قال: أما الملموس بدنه فإنه لا ينتقض وضوءه لأنه لم يفعل شيئا. قال: ولو وجد منه شهوة، يعني ولو كان المرء قد وجد هو الشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه إلا أن يحس بخروج مذي ونحوه، فحينئذ يجب عليه ذلك. ولكن إن وجد شهوة فقد ذكر الفقهاء أنه يستحب له الوضوء فحسب. وقبل أن ننتقل المسألة التي بعدها وهو الناقض السادس، هنا مسألة في قضية المماسة، أن المس بالبشرة يشمل صورا قد يكون المس باليد، وقد يكون المس بالمباشرة، وذلك يقول العلماء إن الجماع موجب للغسل، وأما المباشرة بدون حائل فإنها موجبة للوضوء لأنها من باب المس البشرة بشهوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينقض غسل ميت. نعم، هذا هو السادس، وهو تغسيل الميت، والمراد بتغسيل الميت أي مباشرته دون المعين، فالذي يعين بالصب ونحوه فإنه لا يجب عليه الوضوء، وإنما هو مشروع له ومستحب. وقد استدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل. وهذا قوله فليغتسل محمول على أن المراد به الوضوء كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، وكما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولأن ذلك مظنة، يعني تغسيل الميت مظنة لمس عورته من القبل والدبر، فتنزل المظنة منزلة المئنة، فيجعل الوصفة هو تغسيل الميت ومباشرته بالغسل سببا موجبا لنقض الوضوء. قال رحمه الله: وأكل اللحم خاصة من الجزور. نعم، هذا هو الناقض السابع، وهو أكل اللحم خاصة. عبر المصنف بخاصة لأن الكبد والكرش مثلا ونحوها لا تنقض الوضوء على المشهور، وعبرت المشهور لأن الموفق في العمدة مال إلى أن هذه الأمور تنقض كذلك. وقوله من الجزور، المراد بالجزور الإبل سواء كانت صغيرة أو كبيرة فإنها تنقض الوضوء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فأوجب ذلك عليه الصلاة والسلام دون الغنم، فدل ذلك على أن الوضوء منه واجب، وأن الحكم متأخر بعد نسخ الحكم من الوضوء مما دخل. والحديث إنما ورد في اللحم وهو على خلاف القياس، لأن القياس أن الوضوء إنما يكون لما خرج دون لما دخل، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان آخر الأمرين الوضوء مما خرج لا ما دخل. فلما كان على خلاف القاعدة العامة وهو القياس، فإننا في هذه الحالة نقول إنما كان على خلافه يوقف عند مورد النص ولا يزاد عليه، فحينئذ خص العلماء الحكم باللحم دون اللبن ودون المرق ودون الكبد ونحو ذلك. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. نعم، كل ما أوجب غسلا يوجب الوضوء، لكن الغسل يدخل فيه الوضوء إلا الموت، فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. ومن تيقن الطهارة أو شك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. نعم، هذه المسألة سبق الإشارة إليها وهي قضية الشك، فإن من شك في شيء فإنه يبني على اليقين. قال المصنف لها صورتان: إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذه الصورة الأولى، والصورة الثانية العكس، وهو أن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة. قال بنى على اليقين في المسألتين. المسألة الأولى في قوله: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، صورتها أن يتيقن المرء أنه قد توضأ ولكن شك هل خرجت منه ريح أم لا، ويشك هل خرج منه بول أم لا، فحينئذ نقول أو شك هل الدم الذي خرج منه قليل أو كثير، وهكذا من نواقض الوضوء، فإننا نقول حينئذ اليقين هو الطهارة وبناء عليه فيبني على اليقين. العكس هو أن يكون قد شك في الحدث، تيقن الحدث وشك في الطهارة، تيقن أنه قد استيقظ من النوم، وتيقن أنه قد خرج من دورة المياه قاضيا حاجته، ولكنه شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فنقول لما كان اليقين أنه محدث فنقول هذا هو اليقين فيبني عليه فيجب عليه أن يتوضأ. ثم قال الشيخ: فإن تيقنهما، أي كان متيقنا بالحدث ومتيقنا بالطهارة، ولكنه جهل السابق، لا يعلم أيهما الأول، لا يعلم هل الأول منهما الوضوء أم الحدث، قال فهو بضد حاله قبلهما، يعني ينظر ما كانت حاله قبل الوضوء وقبل الحدث، بمعنى آخر حال تيقنها ما هي. وفي الغالب أن الشخص يتيقن آخر حال أنه استيقظ من نومه مثلا، فحينئذ نقول فهو بضد حاله الأخيرة التي تيقنها. لماذا؟ لأنه هو كان قد تيقن أنه محدث، وتيقن أنه قد تطهر وأنه قد أحدث، فاليقين أنه قد تطهر، والشك هل الحدث طارئ أم ليس بطارئ، يعني هل هو طارئ بعد الطهارة أم لا، فتكون داخلة في الحالة السابقة وهو البناء على اليقين. فقوله فهو بضد حاله قبلهما في الحقيقة هو من البناء على اليقين كذلك. قول المصنف فإن تيقنهما يلحق به أيضا إذا شك فيهما، شك هل توضأ وشك هل أحدث أم لا، فهو كذلك بضد حاله قبلهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. نعم، قول المصنف ويحرم على المحدث مس المصحف لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وهذه تحت من معنيين الملائكة، وقد تكون إنشاء بمعنى أن الآدميين يحرم عليهم مس المصحف إلا أن يكونوا متطهرين. ويدل على هذه الرواية الثانية ما جاء عند الترمذي من حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا صريح بأنه لا بد من الطهارة في المس. قال طبعا مس المصحف عرفنا أن المراد بالمصحف هو ما غلب فيه المصحف، فلو اختلط به تفسير فالعبرة بالأكثر، ومر معنا أمس كلام بعض أهل العلم في بعض التفاسير التي يكون كلامها قليل وهو تفسير الجلالين، وأن الأيوبي في الروض المعطار بيّن أن بعض الناس في زمانه عدوا حروف تفسير الجلالين فوجدوا حروفه أكثر من حروف القرآن وخاصة بعد تفسير سورة الكهف. قال والصلاة كذلك يحرم عليه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وكذلك الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، وقوله في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، فدل على أنه يشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة. قال رحمه الله موجبه خروج المني دفقا بلذ لا بدونهما من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعد. نعم، شرع المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى بذكر أحكام الغسل، والمراد بالغسل هو استعمال الماء الطهور وتعميمه على سائر البدن بصفة وهيئة مخصوصة، وهذا الغسل إنما يكون واجبا إذا وجد أحد موجباته التي سيريدها المصنف بعد قليل، وهي ستة في الغالب، أو ذكر المصنف نعم أربعة تقريبا. أولها أول موجباته، يعني الموجبات التي توجب بها الغسل، فإن اختل أحد هذه الموجبات فيكون الغسل إما مباحا أو مندوبا. أول هذه الموجبات خروج المني دفقا بلذة. تعبير المصنف بخروج المني دفقا بلذة بمعنى خروجه من جسد الآدمي، خروجه من جسد الآدمي، فإذا خرج من جسد الآدمي دفقا بلذة فإنه حينئذ يجب الغسل. والدليل على ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روي نحوه عن ابن عباس وعن جماعة من الصحابة أنهم قالوا إذا فضخت فاغتسل وإذا لم تفضخ فلا غسل عليك، والمراد بذلك هو الدفق بلذة، هو الذي يسمى فضخا. والمني ماء أبيض ثخين وأصفر رقيق للمرأة، للرجل طبعا أبيض والمرأة يكون أصفر. وقول المصنف دفقا بلذة هل هما صفة قيدان أم أنه قيد واحد؟ بمعنى هل يمكن أن يتصور خروجه بلذة بلا دفق أم لا؟ بمعنى هل الدفق قيد أم أنه صفة لازمة للذة الخروج بلذة؟ ظاهر المذهب أن القيد إنما هو اللذة، وأما الدفق فليس قيدا وإنما هو من باب اللزوم، من باب اللزوم، وموافقة الآثار التي وردت عن الصحابة إذا دفقت وهكذا. وبناء على ذلك فإن كل ما خرج من المني بلذة فإنه لا بد أن يسمى دفقا، فإنه لا يسمى أن يكون دفقا، هذا هو ظاهر كلامهم. ولذلك فإنها من باب اللازم لا من باب القيد، ولذلك قال المصنف لا بدونهما، ولم يقل ولا بدون أحد أو عند فوات أحد الوصفين، وإنما قال بانتفاء الوصفين معا، فانتفاء الوصفين يدل على أن الدفق لازم وليس قيدا. نعم. هناك حالة استثنى فيها الخروج إذا خرج دفقا بلذة ولا يعتبر موجبا للغسل وإنما يكون موجبا للوضوء، وذلك إذا تقطع فخرج بعضه ثم اغتسل ثم خرجت تتمته بعد ذلك، فما خرج بعد ذلك فإنه وإن كان بسبب اللذة خروجه إلا أن هذا الخروج كان بعد الغسل فيأخذ حكم البول فقط من باب الاستثناء. نعم. من غير نائم قرأتها شيء؟ نعم. قوله من غير نائم أي أن النائم يكتفى فيه بالخروج، بالخروج المني فقط، ولا يلزم فيه اللذة أو الدفق، لا يلزم فيه اللذة أو الدفق. إذن فقوله من غير نائم هو استثناء من قوله دفقا بلذة لا مطلق الخروج، فإن الخروج حينئذ يكون احتلاما موجبا للغسل. قرأت؟ طيب. الموجب الثاني من موجبات الغسل الانتقال، انتقال المني. وانتقال المني يختلف عن خروجه، بمعنى أنه ينتقل في الصلب، والانتقال هو إحساس المرء بانتقال المني من محله وإن لم يخرج. وسبب عدم الخروج إما أن يكون وحده، وإما أن يكون شخص منعه بطريقة أخرى، قد يمنع بعض الناس هذا الخروج مع إحساسه بالانتقال. فالفقهاء يقولون إن الانتقال وإن لم يخرج موجب للغسل، وجعلوا ذلك موجبا مختلفا عن الخروج، فجعلوا الخروج مختلف عن الانتقال، فهما موجبان مختلفان. وإذاك قال وإن انتقل ولم يخرج، أي ولم يخرج المني، انتقل طبعا بلذة أحس بانتقاله ولم يخرج، اغتسل له طبعا إلا النائم، فإن النائم لا يحس بالانتقال، إن أحس النائم بالانتقال ولم يخرج فلا عبرة بإحساسه، بل لابد أن يكون مستيقظا. قال فإن خرج أي المني بعده، أي بعد الغسل لم يعده، وهذه ذكرناها قبل قليل وهي الاستثناء، أنه إن خرج بعده أي بعد الغسل لم يعده، وإنما يأخذ حكم البول حينئذ، فيأخذ حكم الودي، سمى الودي. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قولا كان أو دورا ولو من بهيمة أو ميت. نعم. قول المصنف وتغيب حشفة أصلية، التغيب هذا هو الموجب الثالث موجبات الغسل، وهو تغيب الحشفة، والتغيب من باب الأسباب، ولذلك أن العلماء يقولون لا تشترط له النية، فكل من غيب يعني أو قام بالجماع فإنه يكون موجب للغسل، فالموجب للغسل هو الجماع، والله عز وجل يقول أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، وكل من جامع وجب عليه الغسل بإجماع. وصفة الجماع كما ذكره المصنف هو تغيب الحشفة الفرج سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا هو المراد بها، وهذا القيد فيه أو الحد للجماع هو الذي يفسد به الصيام ويفسد به الحج ويتقرر به المهر والأحكام المتعلقة أيضا بالدخول والجماع في باب النكاح. قوله قبلا أو دبرا، الدبر حرام الوطء فيه باتفاق أهل العلم، ولا يصح ما نقل عن بعضهم من جوازه، بل هو محرم باتفاق، ولكن مع أنه محرم إلا أنه يجب به الغسل، لأن هذا من باب الأسباب قلت لك، والأسباب لا يشترط فيها النية، لا يشترط فيها النية ولا أثر فيها للحرمة، فكل ما كان من باب الأسباب وإن كان محرما يترتب عليه الأثر، مثل القتل، فإن القتل محرم وترتب عليه الأثر وهو الكفارة والقصاص ونحو ذلك. قال ولو من بهيمة أو ميتة، نسأل الله السلامة، فإنه يوجب الغسل كذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإسلام كافر وموت. نعم. قوله إسلام كافر هذا هو الموجب الرابع موجبات الغسل، وهو إسلام الكافر، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر قيس بن عاصم حينما أسلم أن يغتسل بماء وسدر، فدل ذلك على وجوب الاغتسال ولو لم يكن هناك موجب له قبل ذلك. والغالب أنه يوجد له موجب، فإن كل من بلغ وهو كافر فإن تعميمه بدنه بالماء لا يرفع حدثه، فما من كافر إلا وعليه حدث إن كان بالغا، لأن غسله لا يرتفع به الحدث إلا بالنية، وهو لا نية له، الكافر لا نية له. وقول المصنف إسلام كافر يشمل البالغ وغير البالغ، حتى المميز يجب عليه الغسل، إشارة لما ذكرت من السبب الذي قلته قبل قليل، لأنهم أطلقوا فيشمل حتى المميز. وقولهم وموت، هذا الموجب الخامس من موجبات الغسل وهو الموت، فإن الميت يجب عليه التغسيل، وسيأتي تفصيله في كتاب الجنائز إن شاء الله. استثنى من ذلك قتيل المعركة والمقتول ظلما فإنهما لا يغسلان. السادس. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. نعم، الحيض والنفاس المراد بهما الخروج، وبعضهم يقول والانتقال. فخروج الحيض والنفاس موجب للغسل إذا انقطع، وأما في أثنائه فإنه لا أثر للاغتسال. قوله لا ولادة عارية عن دم، هذه من المسائل التي ذكرها العلماء، أن المرأة إذا ولدت ولادة عارية عن دم، مثل أن تكون المرأة فعلت يعني ولدت بالعملية القيصرية، وقام الأطباء بتنظيف الرحم ولم يبقى أثر، فإن المرأة حينئذ لا يخرج منها دم، أو في حين كثير لا يخرج منها دم، فنقول إن هذا لا يكون نفاسا، وحينئذ فلا يلزمها حينئذ غسل ولا يلزمها الإمساك. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويعبر المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه بغير وضوء. نعم، الأمر الأول قال من لزمه الغسل لوجود أحد الموجبات الستة السابقة، سواء خروج مني إلى آخره، حرمت عليه أمور. أولها أنه يحرم عليه قراءة القرآن، وقراءة القرآن محرمة وتقدم دليلها قبل. وهذه القراءة للقرآن تشمل قراءة الآية فصاعدا، ليس قراءة القرآن جميعا، بل كل من قرأ آية ولو كانت قصيرة فإنه يحرم عليه، ولو مدهامتان فما دامت آية فإنه يحرم قراءتها. أما قراءة بعض الآية فإنه يحرم كذلك إذا كمل المعنى، وأما إذا لم يكمل المعنى فإنه يجوز قراءتها، مثل الحمد لم يكمل المعنى، ولكن إذا قال الحمد لله رب العالمين، أو قال الحمد لله بقصد قراءة القرآن، فإنه يمنع منها. الأمر الثالث أن قراءة القرآن بغير نية قراءة القرآن، بأن يكون قراءته بقصد الذكر، مثل الحمد لله رب العالمين هي آية كاملة، لكن أراد بها حمد الله عز وجل والثناء عليه، فنقول إن ذلك يجوز لأنه ليس بقصد قراءة القرآن. قوله ويعبر المسجد، يعني يحرم عليه أن يعبر المسجد، فلا يجوز له أن يعبر المسجد والمرور فيه، في قول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل. وقد فهم ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، فأمر زوجه عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة، فقالت إنها حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليست في يدك حملت على معنيين، أي أن إخراجك يدك للمسجد ومناولة النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة جائز، فإدخال بعض الجسم إلى المسجد من الجنوب جائز، هذا واحد. وقيل إن هذا الحديث يدل على الجواز المرور لحاجة ومناولة النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة. الأمر الثالث قال: ولا يلبث فيه، أي ولا يلبث في المسجد بغير وضوء، وأما بالوضوء فيجوز، لأن النهي عن الوضوء ولا جنبا إلا عابري سبيل، هذا النهي، وأما الاستثناء فلإجماع الصحابة، فقد ثبت عن عطاء رضي الله عنه أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد الحرام إذا وهم جنب إذا توضأوا، وهذا شبه إجماع سكوتي، عشرة ولا يعلم لهم مخالف. عندي هنا مسألة أريد أن ننتبه لها، قول المصنف ومن لزمه الغسل لا يلبث في المسجد بغير وضوء، ظاهر كلام المصنف أن اللبث في المسجد بعد الوضوء لمن لزمه الغسل جائز، سواء كان جنبا أو كان حائضا، هذا ظاهر كلام المصنف، وهو إحدى الروايتين في المذهب، وأظنه قول بن قاضي الجبل، وهو الأظهر أن الحائض يجوز لها اللبث في المسجد إذا توضأت، وخاصة إذا وجدت حاجة، مثل أن تكون موظفة موظفات المسجد الحرام أو المسجد النبوي، أو تكون زائرة للمسجد ويثقل عليها أن تعود إلى بلدها ولم تدخل المسجد الحرام أو لم تدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إحدى الروايات مذهب أحمد هو الأقرب وهو ظاهر كلام المصنف. قلت هذا لما؟ لأن المتأخرين إنما يخصون الحكم بالجنب فقط دون الحائض، ولعل أحد الأسباب في ذلك أنهم يقولون إن الحائض تلوث المسجد، فخشية التلويث تمنع من المكث ولو بوضوء. وهذا المعنى الذي ربما كانوا يعللون به منتفي الآن بوجود يعني الألبسة التي يحصل بها كمال الأمن عدم التلويث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل. نعم، قوله ومن غسل ميتا فإنه يجب عليه الوضوء ولكن يسن له الغسل، للحديث الذي مضى معنا وهو أن من غسل ميتا فليغتسل، فإما أن يحمل على الوضوء فيكون على الوجوب، وإما أن يحمل على الندب أي فليغتسل ندبا. ولذلك من قال من أهل العلم إن هذا الحديث لم يعمل به أحد من العلماء ليس بصواب، كما بينه ابن رجب رحمه الله تعالى، وقال بل إن من مفردات مذهب أحمد العمل بهذا الحديث، وهذا الحديث صحيح عند الترمذي وغيره، ولا دليل على نسخه أن من غسل ميتا فليغتسل، بل يبقى على الندب أو يحمل على الوضوء، لأن في بعض الألفاظ من غسل ميتا فليتوضأ. قال: أو أفاق من جنون أو إغماء. من أفاق من جنون وإغماء إذا لم يرى أثر الاحتلام فإنه لا يجب عليه، ولكن يستحب له استحبابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة اغتسل في مخضب عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على استحباب الاغتسال عند الإفاقة من الإغماء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنبياء الله جميعا لا يجنون، وإنما يعرض لهم النوم والإغماء فقط، ولا يعرض للأنبياء الجنون، فإن الجنون يخالف مقام النبوة صلوات الله وسلامه على أنبياء الله ورسله. قال: بلا حلم، لأنه إذا رأى المجنون أو المغمى عليه إذا فاق أثر الاحتلام فإنه يجب عليه بلا شك. قال: سن له الغسل كما تقدم معنا. هذه بعض صور الاغتسالات المندوبة، ولم يطل المصنف في غيرها من سنن الاغتسال. وسنن أو, أو, أو, أو, أو موجبات الغسل المسنون متعددة، ففي الحج وحده نحو من 4 مواضع: عند الإحرام، وعند دخول مكة، وعند إرادة الإحرام في اليوم 8، وعند الذهاب يوم عرفة، وهكذا. وآكد الاغتسالات المندوبة غسل يوم الجمعة للخلاف في وجوبه، ولأن الحديث الدال على ندبه قوي في الدلالة على تأكيد الاستحباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ثم يليه في الندب الغسل من تغسيل الميت، فهو في الدرجة الثانية في الندب، ثم يليه الاغتسال من الإفاقة من الإغماء أو الجنون. نص على هذا الترتيب المرداوي وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه 3 وما لوثه، ويتوضأ ويحثي على رأسه 3 ترويه، ويعم بدنه غسلا 3، ويدلكه ويتيامن، ويغسل قدميه مكانا آخر. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن صفة الغسل الكامل، والمراد بالكامل أن من زاد عليه فقد أساء، وأن من فعله فقد أتى بالسنة كاملة. قال: أن ينوي، والنية واجبة، بل هي شرط لصحة جميع الطهارات كما تقدم معنا بدليلها. ثم يسمي، والتسمية واجبة وليست فرضا ولا ركنا، فتسقط بالنسيان، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فمن باب أولى الغسل. قال: ويغسل يديه 3، هذه على سبيل الندب. وما لوثه، أما ما لوثه فإنه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، فالأذى الذي يلوثه، طبعا لوثه الضمير ليست لليد، وإنما الضمير يعود للجسد كاملا من الرأس إلى القدمين، فما لوثه قد يكون نجاسة، فإن كان نجاسة فإنه يجب غسلها، وإما أن يكون ما لوثه ليس نجسا ولكنه مانع لوصول الماء، له جرم يمنع وصول الماء، فيجب إزالته لأجل وصول الماء إلى البشرة. والنوع الثالث المستقذر ولكنه لا يمنع وصول الماء، فهذا يندب وصله مثل المني إذا لم يمنع وصول الماء. وإذن ما غسل ما لوث الجسد بعضه واجب وبعضه مندوب، لأن ميمونة رضي الله عنها لما ذكرت صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أنه غسل ما لوثه من فرجه ونحوه. ويتوضأ أي وضوءا كاملا، وبعضهم يقول يتوضأ إلا غسل القدمين فيؤخرها كما سيأتي بعد قليل، وهذا مندوب. ويحثي على رأسه ثلاثا. طبعا هنا فائدة في قضية أن الوضوء هنا لا يرفع الحدث ولكنها صفة للاغتسال الكامل، لأن المؤمن متعلق قلبه بالوضوء والطهارة. قال ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه. قوله ترويه أي تروي أصل الشعر، لأن الرأس فيه ظاهر الشعر وباطن الشعر وأصل الشعر وهو الجلد، فأما ظاهر الشعر وباطنه فيجب غسله، وأما أصل الشعر وهو الجلد وترويته فإنه مندوب. قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا. هذا هو مشهور مذهب أحمد أنه استحب التثليث في غسل الجسد قياسا على الوضوء، مع أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غسل جسده في الغسل ثلاث مرات. ولذلك الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يستحب التثليث وإنما مباح. التثليث إنما هو مستحب في الوضوء، لأن التثليث إنما استحب حيث ورد، وحيث لم يرد فإنه لا يكون مستحبا وإنما هو مباح. فعلى العموم فالتثليث دائر بين الإباحة والندب. قال ويدلكه أو ويدلكه بمعنى أنه معطوف على أن ينوي، ويدلكه أي ويدلك جسده، وذلك بأن يمر يده على جسده في الغسل، ومثله الوضوء فإنه يستحب فيه الدلك، ولا يجب الدلك إلا في حالة واحدة إذا غلب على ظنه أنه لا يمكن وصول الماء إلى البشرة إلا به، كأن يكون عليه ما يمنع وصول الماء الذي لا يصل إلا بالدلك. قال ويتيامن أي فيبدأ باليمين في رأسه وجسده عند الاغتسال لحديث عائشة، ويعجبه التيامن في طهوره كله. ويغسل قدميه مكانا آخر بأن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر، وهذه لها صورتان كلاهما جائزة من باب اختلاف التنوع، إما أن يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل قدميه ثم يعيد غسل قدميه بعد ذلك، وإما أن يتوضأ وضوءا ناقصا بدون غسل قدميه ثم يغسل قدميه بعد ذلك. والفقهاء يقولون قد ورد النقل بهما، فيكون من باب اختلاف التنوع للحالتين معا. وهذا الانتقال غسل القدمين يقولون هو معلل فيما إذا كان المحل يمكن أن يصله طين ونحوه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. نعم، والمجزئ في الغسل الذي يكفي أن ينوي، أي أن ينوي الغسل، والمراد بالنية هو أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، أو أن ينوي رفع الحدثين معا، أو أن ينوي رفع الحدث مطلقا من غير تعيين للحدث الأصغر أو الأكبر، أو مثل ما مر معنا أن ينوي استباحة أمر لا يستباح إلا بالطهارة. وهناك أيضا نيات أخرى ذكروها مثل أن ينوي ما يسن له وغيره. طيب، قال والمجزئ أن ينوي ثم يسمي، يعني ثم يأتي بالتسمية بعدها بعد النية. وقول المصنف ثم يسمي يجوز أن تكون النية مع التسمية، ويجوز أن تكون متأخرة عنه، والأمر فيها سهل. قال ويعم بدنه بالغسل مرة لعموم قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي بتعميم الجسد بالماء. قال رحمه الله ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسل الحدثين أجزى. نعم، يقول الشيخ ويتوضأ بمد، أي يستحب أن يتوضأ بمد. المد الذي يتوضأ به هو المد الذي يكون أربعة منه تعادل صاعا، لأن العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن الصيعان بعضها تكون من 4 أمدد وبعضها تكون من 5 أمدد. فالصاع الذي فالمد الذي يكون منه 4 أمدد هذا هو المقصود في الوضوء ونحوه. فيقول ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. وهل الصاع هذا يغتسل به مع المد الذي توضأ به في البداية أم لا؟ محتمل. فيتوضأ بمد قبل الاغتسال ثم يعمم جسده بصاع. وهذا على سبيل الندب كما جاء في حديث جابر وغيره أو أنس حديث أنس. قال فإن أسبغ أي أسبغ المتوضئ والمغتسل الوضوء والغسل بأقل من مد أو أقل من صاع أو نوى بغسله الحدثين أجزأ فإنه يجزئه إن أسبغ بأقل فلا يلزم هذا الحد الأدنى. أو أن ينوي بغسله الحدثين بأن ينوي الحدث الأصغر والحدث الأكبر معا فإنه حينئذ يجزئه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وط. نعم قول المصنف ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء هذا الوضوء ليس لرفع الحدث وإنما لتخفيف النجاسة لتخفيف الحدث عفوا لتخفيف الحدث. ومر معنا من صور تخفيف الحدث من أراد أن يمكث في المسجد فإنه يستحب له أو يجب عليه أن يتوضأ لكي يمكث في المسجد إذا كان جنبا ليس لرفع الحدث وإنما من باب التخفيف. ومثل هنا وقد جاء فيه جمع من الأحاديث من حيث عائشة وغيرها وابن عمر أن من أراد أن ينام فإنه يتوضأ. فقد ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ. وقوله لأكل ونوم النوم ثابت في حديث عائشة والأكل جاء عند ابن خزيمة وغيره. قال ومعاودة وطئ كذلك فإنه استحب الوضوء لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. فيستحب الوضوء من باب تخفيف الحدث وليس من باب رفع الحدث. صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب التيمم. نعم هذا الباب هو باب التيمم وهو بدل عن الوضوء والغسل معا لذا أخره المصنف عنهما. قال رحمه الله وهو بدل طهارة الماء. نعم وقوله بدل طهارة الماء عبر المصنف بطهارة الماء ليشمل الوضوء ويشمل الغسل ويشمل إزالة النجاسة عن البدن. وانتبه لهذا القيد المهم عندما أقول عن البدن فإن الفقهاء يقولون في المشهور إذا كانت النجاسة على البدن الآدمي ولم يستطع إزالتها فإنه يتيمم عنها. لكن لو كانت النجاسة على ثوبه أو على الأرض فإنه لا يتيمم عنها لأن الثوب يمكنه أن يخلعه والأرض يمكن أن ينتقل عنها أو يصلي قائما بإيماء ونحو ذلك. قال رحمه الله إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. نعم قوله شرع التيمم نأخذ الكلام الأخير. قوله شرع التيمم التيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فتيمموا صعيدا طيبا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تضرب بكفيك هكذا. وانعقد الإجماع على مشروعية التيمم في كثير من الصور التي سيأتي ذكرها. ومشروعية التيمم إنما تشرع بشروط. الشرط الأول الذي ذكره المصنف في قوله إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة بمعنى أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. وما كان ذلك كذلك فإنما يشرع عند وجود المحل الذي احتاج إليه فيه لأنه إذا وجد الماء فإنه يجب حينئذ الوضوء بالماء فليتق الله وليمسه بشرته. فقال إذا دخل وقت الفريضة وهي الصلوات الخمس مثلا فإنه يتيمم بعد دخول الوقت ولو أخر الصلاة إلى آخر وقتها. أو أبيحت نافلة بأن أراد أن يصلي نافلة في غير وقت النهي وأما في وقت النهي فلا يتيمم لها وإنما بعد خروج وقت النهي مثلا أو نحو ذلك. قال وعدم الماء هذا هو الشرط الثاني أن يعدم الماء وهو العدم الحقيقي بأن لم يجد ماء كما قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء. قال أو زاد على ثمنه كثيرا هذا يسمى الفقد الحكمي بأن يكون ثمنه أكثر من ثمن مثله كثيرا. وبناء على ذلك فإنه وإن كان واجدا المال فإنه يجوز له أن يتيمم ولو كان غنيا ما دام قد زاد عن ثمنه المعتاد كثيرا. فعلى سبيل المثال هذه القنينة تباع بريال أو ريالين وعلى أقصى تقدير بثلاث ريالات أو أربعة، فلو وجدتها تباع بعشرة فلا يلزمك أن تشتريها لأجل الوضوء أو إزالة النجاسة، بل تتيمم لأنه قد زاد عن ثمنه كثيرا. وأما الشيء اليسير الذي هو يعني يختلف باختلاف الأعراف فإنه معفو عنه لأنه لا يمكن ضبطه. قال أو بثمن يعجزه، أي وجد الماء بثمنه المعتاد ولم يكن زائدا لكنه عاجز عن هذا الثمن لعدم قدرته عليه إما حالا أو على سبيل العموم لا يملك مالا مطلقا، فحينئذ يجوز له انتقال إلى بدله وهذا فقد حكمي. قال أو خاف باستعماله ضرر بدنه، والضرر بالبدن إما أن يكون استعماله يؤخر برأه أو يزيد مرضه أو يشق عليه مشقة خارجة عن العادة، فكل هذه الأمور يخاف باستعماله الضرر. قال أو خاف بطلبه، يعلم أنه إن خرج من بيته في طلبه قد يأتيه سارق لبيته أو سارق له أو معتد على جسده. ضرر بدنه، الضرر بالبدن إما بالمرض أو بالبرد لأن البرد قد يكسب المرض إما زيادة أو اكتسابا. قال أو رفيقه، يعني خاف باستعمال الماء أو بطلبه الضرر على رفيقه، والمراد برفيقه الرفيق المحترم الذي يحترم دمه وماله. قال أو حرمته، أي خاف على حرمته أي أهل بيته أو ماله، ماله يشمل الحيوان الذي عنده، بعطش يخشى أنه إن استخدم هذا المال الماء فإنه يتضرر رفيقه أو حرمته أو ماله أي حيوان الذي عنده بعطش بحيوان أو نبات كذلك، أو مرض كما تقدم أو هلاك وهو الموت وهو الأشد ونحوه من الضرر شرع التيمم، وهذا كله صور من صور الفقد الحكمي وهي غير محصورة. قال رحمه الله وإن وجد يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. نعم، يقول الشيخ إن من وجد ماء قليلا يكفي بعض طهره، عبر بعض طهره ليشمل الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر عموما، فيستخدمه بالمقدار الذي يستطيع أن يستخدمه فيه ثم يتيمم بعد ذلك، فيجمع بين الوضوء والتيمم، وهذه إحدى الصور التي يجمع فيها بين الوضوء والتيمم وهي تقريبا ست صور أو نحوها. قال رحمه الله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. نعم، قوله هو من جرح، المراد بالجرح الذي يمنع وصول الماء بأن يتضرر إذا وصله الماء، فإنه حينئذ يتيمم له إذا وصل عنده فيتيمم له، وهذا هو المشهور من مشهور المذهب أن التيمم للجرح يكون عنده، فلو أن الجرح في اليد اليسرى فإنه يغسل وجهه ويده اليمنى ثم يتيمم ثم بعد ذلك يمسح رأسه لوجوب الترتيب والموالاة بين الأعضاء. والرواية الثانية أنه يجوز تأخير التيمم إلى آخر الوضوء فيكون مخيرا، ولكن الأحوط ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال وغسل الباقي، قوله وغسل الباقي بناء على الترتيب ذكرته قبل قليل، إما أن يكون قبل التيمم أو بعده أو أن يؤخر التيمم الأخير بناء على من أجاز ذلك على الرواية الثانية. ودليل ذلك قصة صاحب الشجة الذي سبق معنا عند الدارقطني وهو حديث جابر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، إنما يكفيه أن يعصب على رأسه وأن يمسح عليه. أحسن الله إليكم. وأن يتيمم. قال رحمه الله ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. قوله ويجب أي يجب من باب بذل الأسباب، لأن ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. قوله طلب الماء أي البحث عنه والسعي لتحصيله في رحله، المراد بالرحل المكان الذي يسكنه ويشمل ذلك أثاثه ونحوه، وقربه أي بالأماكن القريبة منه عادة، وبدلالة بأن يسأل ثقة ليدله عليه. قال فإن نسي قدرته عليه بأن كان قادرا على الماء ثم نسي موضعه أو نسي أنه قادر على ثمنه ونحو ذلك من الأسباب وتيمم، أي وتيمم حال نسيانه أعاد، أي أعاد الصلاة فلم يجزئه التيمم، لأن النسيان لا يجعل الموجود معدوما، فهو موجود وقد نسيه فحينئذ لا يجعله معدوما بخلاف الجهل، فإن الجهل يجعل الموجود معدوما. هذه قاعدة من القواعد التي يكثر استدلال الفقهاء بهم في أغلب الأبواب، النسيان لا يجعل الموجود معدوما ولكن الجهل يجعل الموجود معدوما. فلما جهل وجود الماء عنده وتيمم نقول لا شيء عليه، لكن لما نسي وجود الماء ثم علم به فإنه حينئذ يلزمه الإعادة. ومثله أيضا في النجاسة، سيأتينا إن شاء الله في الصلاة أن من جهل النجاسة في ثوبه وصلى فصلاته صحيحة بخلاف من نسي، فإن من نسي أن النجاسة في ثوبه ثم صلى فإنه يلزمه الإعادة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. نعم، هذه مسائل متعددة جمعها المصنف. أولها قال: وإن نوى بتيممه أحداثا، أي جاز ذلك وهو جمع حدث، فيجوز التيمم لجميع الأحداث لأن الأحداث تتداخل ولا يلزمه ولو كان بعضها حدث أصغر وبعضها أكبر. قال: أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها، هذا التيمم لأجل النجاسة التي على البدن، فإن النجاسة إذا كانت على البدن الفقهاء يقول يجوز التيمم لأجلها دون التي تكون على الثوب أو البقعة فلا تيمم لها. تضره، قوله تضره بأن تكون نجاسة على الجرح مثلا، وإزالة هذه النجاسة تؤذي الجرح فحينئذ تبقى، أو مثلا الجبيرة التي جعلها على يده وقعت فيها نجاسة نفس الحكم فإزالتها مضرة فإنه يتيمم لها. قال: أو عدم ما يزيلها، يعني لم يمكنه أن يزيلها بشيء فإنه يجوز له التيمم. أو خاف بردا فكذلك، وقد جاء عن الصحابة كعمر بن العاص أنه احتلم في ليلة باردة ثم تيمم، والمراد بالبرد البرد المضر طبعا. قال: أو حبس في مصر فتيمم. قوله حبس في مصر أي في مكان فلم يجد فيه ماء، قد يكون في ماء، لأن من حبس في جب قديما كانوا قد يحبسونه في الجب في البئر فإن عنده الماء، لكن حبس في مصر يعني في غرفة ولا ماء عنده، هذا مرادهم، لكن من حبس في جب يعني في بئر فإنه عنده الماء فيتيمم. فعبارة المصر ما ذكرته لك قبل قليل، فإنه يصح تيممه. قال: أو عدم الماء والتراب فإنه يصلي على حاله ولا يعيد الصلاة لأنه فقد الماء والتراب معا. قال رحمه الله: ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. نعم، هذه شروط المتيمم عليه، فذكر المصنف أنه يجب التيمم بتراب طهور، فمن شرطه الأول أن يكون ترابا وأن يكون طهورا وله غبار، ودليل ذلك قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقوله منه هذه من التبعيضية فلا بد من وجود بعضه، وهذا دليل الغبار. ودليل التربة أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت تربتها لنا طهورا، فلا بد أن يكون ترابا، فالحصى والطين والرمل لا يصح التيمم عليه في قولهم. قال: لم يغيره، هذا الشرط الثالث أو الرابع، لم يغيره طاهر غيره، بمعنى أنه لم يختلط بغيره طاهر يغيره، فإن اختلط بغيره فالعبرة بالغالب لأن الأكثر يأخذ حكم الكل، فلو اختلط بالتراب لنقول مثلا اختلط بالتراب رمل أو اختلط بالتراب دقيق، فنقول العبرة بالغالب، فإن كان الغالب هو التراب فكذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن ما يتيمم عليه على درجات، أعلاها المتفق عليه أن يكون ترابا صعيدا له غبار، فيخرج فقولنا صعيد أي من الأرض، وأن له غبار، أي أنه يمكن انتقال أجزاء منه إلى اليد، والتراب هو الذي يتحقق بكونه صعيد وله غبار. الذي دونه أن يكون صعيدا بمعنى ترابا له غبار لكنه ليس على الأرض، مثل الذي ينقل في المستشفيات، فهذا يجوز. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على الجدار وتيمم عليه من باب تخفيف الحدث. الأمر الثالث أن يكون صعيدا لا غبار له، مثل الرمل والحصى والشجر وغيره. والأمر الرابع طبعا نعم، فهذا فيه خلاف على قولين. الأمر الرابع أن يكون له غبار وليس صعيدا، فهذا لا يجوز، مثل اسمنت الدقيق ونحوه. الأمر الخامس ما ليس صعيدا وليس له غبار، وهذا مثل هذا الخشب الذي بين يدي ونحوه، فهذا أيضا هو أضعفها في الخلاف. لم يغيره طاهر غيره. نعم، هذا تكلمنا عنه. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. نعم، قال وفروضه أي وفروض التيمم أربعة، أولها مسح الوجه كاملا وعرفنا حده، ومسح اليدين الظاهر والباطن معا إلى الكوعين، والكوع هو ملتقى الرسغ مع الذراع، وكذا الترتيب بأن يمسح وجهه ثم يديه، في قول لأن الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فيمسح الوجه أولا ثم يمسح ظاهر يديه، لأن باطن كفيه قد أصابهم التراب ابتداء، ولما مسح ظاهر الكفين فإن مسح الظاهر يكون مسحا للباطن كذلك. فهذا شرط الترتيب، ويسقط الترتيب في حالة واحدة، فيما إذا كان التيمم لأجل الجنابة، لأن الجنابة لا يجب فيها الترتيب في الغسل، فكذلك في التيمم. وعلى ذلك يحمل ما جاء في الحديث في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمسح بوجهه بيديه ووجهه، لأن صاحب الشجة رضي الله عنه إنما كان يعني سيتيمم لأجل الجنابة. قال والموالاة، والموالاة يعني أن لا يفصل بين كل عضو وعضو فصلا طويلا، ومقدار الموالاة هنا بما يقدر به في الوضوء من باب الإلحاق للشبه. قوله في حدث أصغر يعني أن الترتيب مشروط في الحدث الأصغر، والموالاة كذلك مشروط في الحدث الأصغر. حسن الله إليكم. قال رحمه الله وتشترط النية لما يتم له من حدث أو غيره، فإن أحدها لم يزيه عن الآخر. قوله وتشترط النية أي النية في التيمم لما يتيمم له من حدث سواء كان أصغر أو أكبر أو غيره، كإزالة النجاسة عن البدن، فإنها ليست حدث وإنما إزالة نجاسة. فإن وأحدها أي أحد هذه الأمور لم يجزئه عن الآخر، لأنها لا تتداخل، بل لا بد أن ينوي الجميع، إلا أن تكون الأحداث متداخلة، من يكون خمسة أحداث أو ستة فتكون متداخلة في نفسها. وإن نوى نفلا أو أطلع لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. نعم، قال وإن نوى أن يصلي به صلاة نفل أو أطلق التيمم استباحة لم يصلي به فرضا، لأن التيمم استباحة وليس رفعا للحدث بخلاف الوضوء. قال وإن نواه أي وإن نوى التيمم للفرض صلى كل وقته أي كل وقت الفرض فروضا، سواء كانت أداء أو قضاء، ونوافل مطلقة أو مقيدة، لأن هذا من باب التابع والتابع تابع. قال رحمه الله ويبطل التيمم بخروج الوقت وببطلات الوضوء ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. بدأ يتكلم المصنف عن مبطلات التيمم، بدأ بأولها وهو خروج الوقت، فإن خروج الوقت يعتبر من مبطلات التيمم، وعرفنا دليله قبل بحيث أنه استباحة وليس رفع للحدث. والمراد بخروج الوقت أي الصلوات الخمس، والوقت هو المعلوم المحدد، ويشمل وقت الاختيار ووقت الاضطرار معا. وبمبطلات الوضوء الثمانية التي تقدم ذكرها، ويستثنى من ذلك صورة واحدة، وهو إذا كان قد تيمم لرفع حدث أكبر وهو الغسل، فإنه لا ينتقض حدثه الأكبر بذلك، وإنما يعتبر من مبطلات الوضوء. قال وبوجود الماء إذا وجده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قوله وبوجود الماء إما الوجود الحقيقي إذا كان عادما، أو بالوجود الحكمي إذا كان عادما له حكما بأنزال العذر الذي يمنع من التيمم. قال ولو في الصلاة، أي ولو وجد الماء في الصلاة فإن صلاته تفسد حينئذ ويلزمه الوضوء لأنه قد فسد شرطها. لا بعدها، أي إن وجد الماء بعد انتهاء الصلاة ولو في أثناء الوقت فإن صلاته صحيحة ولا يلزمه حينئذ إعادتها لأنه أدى الصلاة صحيحة. والقاعدة عند أهل العلم أن كل عبادة أديت صحيحة لا تعاد، هذه قاعدة وهي معتبرة عندهم، لهم فيها استثناءان. الاستثناء الأول الإعادة المندوبة، وهي التي يسمونها الإعادة في الوقت، ففي بعض المسائل يقولون ويندب إعادتها، ستمر معنا إن شاء الله. الأمر الثاني المسائل الشك، عند الشك، وهذه قال بعض المحققين إن قول الفقهاء أن المشكوك يعاد فيه نظر، فإن القاعدة العامة أن العبادة لا تعاد مرتين أو لا تفعل مرتين. نعم. قال رحمه الله والتيمم آخر الوقت لإراج الماء أولى. نعم، قوله والتيمم آخر الوقت يعني أن الأولى للشخص إذا كان الوقت طويلا أن يؤخر التيمم لآخره لعله أن يجد الماء فتكون عبادته صحيحة كاملة بوضوء طهارة، ولكنه ليس بواجب، فيجوز له أن يتيمم في أول الوقت فحينئذ تباح العبادة له، ويكون تيممه في أول الوقت أيضا إن أدى به الصلاة فإن صلاته صحيحة. وقوله والتيمم آخر الوقت، المراد الذي يندب له ليس مطلق الوقت الصلاة، وإنما وقت الصلاة المختار فقط دون مطلق الصلاة، فإن العصر والعشاء لهما وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار، فيندب له أن يؤخره إلى آخر وقت الاختيار، ووقت الاختيار في العشاء إلى ثلث الليل أو ثلثي أو نصفه على اختلاف الروايتين، أو إلى والعصر إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه أو إلى اصفرار الشمس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه فرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. نعم، قوله وصفته أي وصفة التيمم أن ينوي، أن ينوي لا بد من النية في رفع الحدث أو استباحة العبادة أو إزالة الخبث. قوله ثم يسمي، مر معنا أن النية يستحب أن تكون عند أول المندوبات، وهي واجبة عند أول الواجبات، وأول المندوبات والواجبات هي التسمية وليس قبلها شيء، فالصواب لا يقول ثم يسمي بل يقول ينوي ويسمي لعلها يكون أنسب. والتسمية أيضا واجبة لعموم الحديث، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو يشمل كل الطهارات. قال ويضرب التراب، قوله ويضرب التراب الضرب على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، فإنه لو وضع يده على التراب أجزأه، وإنما المقصود أن يعلق بيديه شيء من التراب. وقوله التراب هذا بناء على المشهور عند الفقهاء أنه يلزم أن يكون التيمم على تراب ولا يجزئ غيره. قوله بيديه فيضرب يديه معا مفرجته الأصابع بحيث يصل التراب إلى باطن الكف وإلى ما بين الأصابع معا، وهذا الضرب ظاهر كلام المصنف أن الضربة واحدة وهو كذلك، فإنه المشروع إنما هو ضربة واحدة، ويجوز أن يضرب ضربتين، وقد ورد فيه حديث ولكن أعله أحمد وقال الصواب أنه أن الثابت أنما هي ضربة واحدة، لكنه جائز. ويجوز أن يضرب ثلاث ضربات للتراب إلحاقا بالوضوء، وأما الزيادة على الثلاث فإنه مكروه، فإنه مكروه. قال يمسح وجهه بباطنهما أي بباطن كفيه، هكذا ظاهر عود الضمير، ولكن الفقهاء يقولون إنه الضمير يجب، يعني هذه إشكالية المختصرات، أن أحيانا الضمير يريد أن يختصر فيأتي بضمير يعود إلى غير مذكور، هنا يقولون يضرب يمسح وجهه بباطنهما أي باطن أطراف الأصابع ليس الكفين معا وإنما أطراف الأصابع، بحيث يبقى بعض التراب في الراحة فيمسح بوجهه أطراف الأصابع هكذا، فيصف ببطن أصابعه يمسح بهما. وأما راحة الكفين وهما باطن الكفين فإنه يمسح كفيه، يبدأ باليسرى من أطراف الأصابع ثم يبدأ باليمنى من أطراف الأصابع إلى المنتهى. قال ويخلل أصابعه، فيكون مزح التخليل بالتخليل الذي يكون بينهما. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا درس اليوم فيما يتعلق بصفة التيمم بمشيئة الله عز وجل. نختم غدا ما يتعلق بكتاب الوضوء بكتاب الطهارة كاملا، حيث بقي لنا بابان وهو باب إزالة النجاسة وباب الحيض. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى، وأن يرزقنا استنانة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والموت على سنته، وأن يرزقنا مصاحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.